قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر كنجوم تمشي في البشر. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، دي الحلقة الثامنة في موضوع يعلم الله في قلوبكم خيرا. المفروض احنا يعني قلنا ان هذه الآية العظيمة في سورة الأنفال احنا يعني جميعا احواج ما نكون اليها، سواء الانسان لو عايش من زمان زي حالتنا كده او اللي لسه هيعيش بقى زي الشباب الصغيرين، يعني لان بطبيعة الحال الانسان يعني بيبقى معرض لهذه المشكلة، مشكلة ان هو يفقد اشياء او يخسر اشياء، وهذه الاشياء التي يفقدها او يخسرها هو بيبقى بيتمنى ان هو يستعيدها تاني او يعوضها، لكن بيداخله اليأس والاحباط من استعادة الاشياء اللي هو فقدها او خسرها دي. فالآية بتقدم وعد عظيم، يعني ربنا سبحانه بحمده بيقول فيه: يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم. حقيقة وعد محفز جدا، يعني مش فكرة ان انت ربنا بيبشرك ان هو هيعوض لك اللي خسرته وتقدر تستعيد ما فقدته، ده ربنا بيقول لك يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، يعني اللي انت هذا الذي أخذ منك الله سبحانه بحمده يعطيك خيرا منه. وشفنا يعني أمس لما تكلمنا عن الصحابة في سورة الفتح، وشفنا إزاي فعلا يعني ما أخذ منهم إلا أخذ منهم، يعني حتى يعني مستوى العطاءات المادية، فكل ما أخذ منهم آتاهم الله سبحانه بحمده خيرا منه. فدي الوعود يعني، أو ده الموعود. بس قلنا التحدي الأهم بالنسبة للمسلم هو المفروض بقى عليه، اللي هو إزاي أوصلنا الحالة إيا أعلم الله في قلوبكم خيرا، إزاي أنا يكون في قلبي خير. وهو ده الفارق الضخم ما بين عذرا، يعني لو إحنا بقى هنتناول الآية في التفسير هنقول مش عارف إيه والعباس بن عبد المطلب فاهم نص سطرين كده في التفسير، السلام عليكم وعليكم السلام يا باشا وروح. وده الإشكال الضخم. عشان كده سبحان الله إحنا فعلا نكون بين إيدينا القرآن، هذه الكنوز الكبيرة، وإحنا وهي دي فكرة المدرسة أصلا، يعني فكرة المدارسة هي أو التدارس، قلنا هو من إيه؟ من درسة، دال والراء والسين، والمادة دي مادة إيه؟ مادة إزالة، بتزيل الصعوبات أو الحواجز، مادة إزالة أو محو الصعوبات والإيه؟ والحواجز. فكأن الإنسان بالمدرسة بيعمل إيه؟ بيزيل كل الصعوبات والحواجز اللي بينه وبين الفهم، وبينه وبين التدبر، وبينه وبين العمل، اللي بينه وبين العلم، بينه وبين العمل، بينه وبين الصلاح، وبينه وبين الإصلاح. فأريد إن أنت كل ما أنت مثلا يعني شفت الآية اللي هي مثلا يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، فأنت في لا زال عندك تحديات، في صعوبات، في حواجز. إيه التحديات؟ أنت مش فاهم إيه معنى يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، مش فاهم إيه الخير المفروض يكون في القلب، فعندك لسه صعوبات تخص الفهم تخص العلم، وعندك صعوبات تخص العمل. طب أنا إزاي أعمل بالكلام ده؟ في صعوبات تانية تخص اللفظ والقراءة برضو، عشان كده احيانا الدراسة برضو تطلق على ايه؟ على القراءة عادي، على اللفظ انك تقرأ بسورة صحيحة عادي، يعني برضو تطلق عليه. انه واحد مش عارف ان يعلم الله في قلوبكم خيرا، مش عارف يقول القاف بتاعت قلوبكم، فايه فيتعلم ان هو يقولها، فعشان كده بس مش ده الاصل في الدراسة، ماشي؟ للأسف الشديد بقى اصبح هذا الاصل في الدراسة، تدرسونه يعني ويذللون الصعوبات بتاع المباني، خلاص. والأصل الأضخم في الدراسة اللي هو أصلا، لأن أنتوا سمعتوا دراسة الدراسة صح؟ سمعتوا أنتوا في دور مدرسة الدراسة. العربية لغة ذكية. العربية لغة إيه؟ ذكية. عارف أنت زي اللي يقول لك السمارت ديفايس، إحنا ليه بنسمي الأجهزة دي أجهزة ذكية؟ لأنها إحنا بنقول عليها سمارت ديفايس، هي طبعًا أجهزة ذكية ماشي، بتخلي الناس أغبياء يعني ماشي، بتصنع مخلوقات غبية، لأن هو أي شيء أنت اعتمدت عليه أنت لغيت حاجة أساسية عندك، تمام؟ فهو جهاز ذكي، لأن هو أو حتى إحنا بنسميه الذكاء الاصطناعي Artificial Intelligence، وبنسميه Generative Artificial Intelligence اللي هو الذكاء الاصطناعي التوليدي. هي فكرة إن هو بيقوم بوظائف ما هياش متوقع منه يقومها، يقوم منها. هو حتة حديدة بيعمل حاجات إيه؟ حاجات انتليجنت، حاجات ذكية. طبعا دي مسألة بقى عند الغرب نفسهم في تعريفهم للذكاء، ده حوار تاني، مش مجال كلامنا دلوقتي يعني. بس هو من الحياة مش ذكاء، هو ان هو بيقوم بفانكشن، بوظيفة او مهارة المفروض الانسان بيعملها. عشان كده اعتبرنا ده من هذه الحديدة، اعتبرناه ذكاء، ان هو قادر ان هو يسجل الصوت ومش عارف يدولك فين، وقادر انه ينقل مش عارف صورتك لمكان ايه اخر، وقادر ان انت لما مش عارف تقول له احسب لي كذا يطلع لك الحسبه. فهو في بيقوم بفانكشنز او بوظائف منتظر من الانسان ان هو ايه يقوم بيها، او الانسان اصلا بيقوم بيها في الاساس. فهذه الفانكشنز او هذه الوظائف او هذه المهارات هي بطبيعتها مش مهارات مستبعده على الاله، مستبعده على الجمادات. فلما بتقوم بيها الجمادات بنعتبر الجمادات دي جمادات ايه؟ ذكيه. عشان كده احنا مثلا ممكن نسمي بعض يقول لك قطه ذكيه، تعمل القطه ذكيه مثلا. ممكن تكون بتسلم، بتعمل باي يعني، بتعمل فانكشن كل ما تقرب من الانسان تعمل حاجه اقل. ففهمتوا لما نقول العربيه ذكيه يعني ايه؟ العربيه ذكيه يعني العربيه مش مجموعه حروف، مش حرف بتحطه جنب حرف زي معظم اللغات الاخرى. يعني مثلا تيجي تقول لهم مثلا كلمه طيب يعني نوع، دي جايه منين؟ ايه علاقتها ببعضيها؟ ايه علاقه التي بالبي بالاي؟ مش ايه علاقه التي بالواي؟ هو مش بوك مثلا. علاقه البي دي بالاو بالكي؟ ما فيش. العربيه بقى رهيبه في ايه؟ في ان حتى الحروف ذاتها، الاصوات بتاعه الحروف ليها علاقه بالمعاني. لما يكون مثلا حاجه فيها شده عندهم حروف ايه؟ حروف شده. الناس بتوع التجويد عارفين الكلام ده، يقول لك دي حروف استعلاء، حروف مش عارف ايه. يعني حتى الحروف ذاتها اصواتها ليها علاقه بالمعاني. ما يجيلكش مثلا في كلمه لطيفه ويجيب لك حروف ايه؟ حروف ضخمه كده، او حروف فخمه، ما يجيبها لكش. ليه؟ لان الحروف دي ما تتناسبش مع الرقه واللطف، حتى في على مستوى الاصوات. فضلا بقى عن ان اصلا من اكبر معالم ذكاء العربيه فكره الاشتقاق. ان احنا يمكن قلنا قبل كده مرارا وتكرارا، انت النهارده بص على الانجليزيه مثلا. الانجليزيه تعتبر اذكى اللغات الاجنبيه، اللغات الاجنبيه الثانيه اغبى منها مليون 3000 مليار مره، فدي يعتبر اذكاهم شويه، تمام؟ هم عندهم جزء مشترك اللي هو اللاتينيه، خصوصا اللغات الاوروبيه يعني. فتعال اقول له النهارده مثلا كتاب، يقول لك بوك. طيب كتبه، يقول لك رايت. مكتبه، يقول لك لايبراري. تمام، علاقه بوك برايت بلايبراري. تعال كده شوف في العربيه، احنا قلنا اهو كتبه، كتاب، مكتبه. ولذلك لغه، هم عشان اللغه دي بيتم محاربتها، بيحاولوا يوصفوها بانها صعبه. هي اسهل اللغات على الاطلاق، لان فيها القاعديه، فيها قواعد. القواعديه لغه مبنيه على قواعد، هو عارف بس الكاف والتلو التاء والباء، خلاص كده يقدر يعرف ده كانه جزء مشترك او جذر، يعرف منه العيله كلها. والعيله بتكون ليها علاقه كبيره جدا، لدرجه حتى قلنا الراجح في العربيه ان الجذور ليها نواه دلاليه واحده. كنا قلنا المثال ده قبل كده مثلا في حته، انت لما تشوف العين والفاء والحرف المعتل في عفا مثلا، خلاص العين والفاء والحرف المعتل، دايما نقول الحرف المعتل يعني الالف او الواو او الايه او الياء. وليه بنقول الحرف المعتل احيانا؟ لان احيانا ممكن تلاقيها مكتوب، ناس تقول لك الاصل عين فاء الف، ناس تقول لا عين فاء ألف لين وعين فاء واو، عشان كده احنا الأدق نقول حرف الإيه؟ المعتل. واضح؟ فالعين والفاء والحرف المعتل خلاص، اللي هو عفا، ممكن تلاقي بعض الكتب كاتباها عفا وا، ماشي. فالمهم العين والفاء والحرف المعتل في العربية، هتيجي تلاقي البعض مثلا يقول لك ايه، والله ده الاصل بتاعها، الاصل بتاعها، اصل الكلمة دي ايه؟ المحو، ماشي. يقول لك المحو خلاص، عفت الديار انمحت، وعفى الشيء انمحى، خلاص. طيب وفي ناس تاني يقول لك لا، بس لا في اصل تاني. ايه الاصل التاني؟ يقول لك الزيادة، يعني القرآن جاء فيه العفو بمعنى الايه؟ بمعنى المحو، وجاء فيه العفو بمعنى الايه؟ الزياد. يعني يسألونك ماذا ينفقون، قل العفو. يعني ايه العفو؟ العفو مش هننفق، لا، العفو يعني ايه؟ ما زاد، ما زاد عن الحاجة الأساسية، ما زاد عن حاجة أساسية وانفق، تمام؟ طيب فهنا وقت تلاقي كتب مثلا يقول لك والله ممكن يكون أصل العفو عفى بمعنى زاد، وعفى بمعنى ايه؟ محى أو محى، خلاص. حتى ده بقى تلاقي مثلا بعض فقهاء العربية، ان برضو هي مش يعني، احنا دايما دايما عندنا ايه؟ عندنا النقلة والفقهاء دايما كده، يعني دايما اشكالية الايه؟ اللي هم الناس اللي هم القراء والايه؟ والفقهاء، اللي هم بتوع المبنى وبتوع المعنى، او بتوع النقل وبتوع الايه؟ العقل مع النقل، مش العقل بدون نقل، العقل بدون نقل ده خراب، ماشي. فالفقهاء، فقهاء العربية مثلا يقول لك لا، الاصل ايه؟ لا هو الاصل المحو، ولا هو الاصل الايه؟ الزياد، لا، الاصل الترك. الاصل الايه؟ الترك. فاذا ترك وتمت رعايته زائد، واذا ترك وتم اهماله امح. فاصل عفو الترك، فرد الايه؟ رد الاستعمارين لايه؟ استعمال واحد. فعلا هو مثلا العفو، عفى الله عنك، انا عمل ايه؟ ان ترك الله مؤاخذتك حتى امح الذنب ده، خلاص كانه امح من صحيفتك. ترك وترك افضى الى الايه؟ الى المحو. طيب والعفو اللي هو الزياده، يعني شيء انت تركته مالك حتى ايه؟ زاد. فعادي ينفع يكون الاصل الايه؟ المشترك بينهم. فالعربيه ذكيه في كده، العربيه ذكيه كمان في ان شوف بقى، هي ما فيهاش الاشتقاق على مستوى اللفظ بس، اللي هو احنا نيجي نقول دلوقتي ايه؟ انا نقول عفا، يعفو، عفوا، ماشي، العافي، العافيه، خلاص. درجة حتى مشهور ان في مثلا في بلاد المغرب يقول لك على، يقول لك على النار العافيه، يقول لك اشتعلت فيها العافيه، يعني اشتعل فيها الايه؟ النار، خلاص. شيء ترك حتى ايه؟ المهم، ففي الترك ده، فتلاقي اصل الترك ده ادق. المهم الشاهد، فغير بقى فكره الاشتقاق اللفظي، في الاشتقاق الدلالي، انك هتلاقي ما بين كل الاستعمالات في قسم ايه؟ مشترك، اللي احنا بنقول عليه احنا بقى عندنا الايه في بنائيا، النواه البنائيه. النواه البنائيه او النواه الدلاليه، اللي هي عامله زي النواه بتاع الخليه. النواه بتاع الخليه هي اول حاجه بتبدا وتفضل حاضره في كل خليه، رايح اي خليه تلاقيها تلاقيها حاضره فيها. فالجزء ده حاضر في كل الكلمات. الجزء ده حاضر في كل الايه؟ الكلمات، تمام؟ فمثلا الكاف والتاء والباء مثلا، لو قلنا انها ماده جمع مثلا، فتلاقي الجامع ده حاضر في الايه؟ حاضر في الكتابه، انت بتجمع الحروف لبعضها عشان تجمع معاني عايز توصلها. وحاضر فين؟ كتاب، انه جمع افكار وحط. وحاضر فين؟ المكتبه، انها جمع الكتب، خلاص. هتلاقي الحته دي حاضره فيهم، فاهمين القصه دي؟ القصه دي، القصه دي يعني عظيمه جدا. ومنه هنقدر نفهم برضو احنا مش ايه؟ مش متحيزين للعربيه علشان خاطر احنا عرب ولا احنا هنود، ممكن اصلا انت يطلع اصلك مش عربي اصلا مبدئيا، يعني انت ممكن تلاقي اصلا اصلك مش عارف اغريقي ولا اي حاجه في الدنيا، تمام. فمش احنا مش متحيزين عشان كده احنا بنرجح ان العربيه لسان مش عرق. العربيه ايه؟ لسان مش عرق. لان فكره الجزم بان والله ده عرق عربي ومش عربي، لا، وفي اشتراك، لان اصلا كده العرق العربي ذاته من العرق الساميه، فهو مشترك مع كل العالم اللي موجوده في على الساحه حاليا يعني. فاحنا هذا التحيز للعربيه لو صح التعبير، هو مش تحيز للعربيه تحيز عرقي، ولا هو تحيز حزبي. الحقيقه هو تحيز شرعي، يعني احنا تحيزنا للعربيه لازم تحيز ايه؟ شرعي. يعني ايه تحيز شرعي؟ لان الله اختار العربيه، وده كفيل بان احنا نتحيز ليها، لان الله سبحانه وبحمده لا يختار شيء اختارها وعاء لكلامه، اختارها وعاء ايه لكلامه. طيب ما ربنا اختار لغات اخرى صح، ولكن الله سبحانه وبحمده لما اراد ان يختار وعاء لحب كلامه اليه ولكلامه الخاتم اللي هيجمع خيارات كل الكلام اللي قبله مش هي كلام بعده تاني، اختار العربية. انما ربنا اختار ألسنة اخرى، طبعا اختار ألسنة اخرى في كتب اخرى، اختار ألسنة اخرى. وما ارسلنا من رسول الا بايه، ليه بين له. اصبح بعد نزول القرآن كل انسان حتى انت لو مش سنك عربي تعمل ايه؟ تعلم العربية. تعلم العربية، ما في لا مفر من هذه المسألة. طبعا ده المستوى محدد، يعني لمستوى ما، لو انت واحد عايز تتخصص في ايه، عايز تتخصص في الدين، يبقى لا يمكن انسان يكون متخصص في الدين يقول لك ده باحث مثلا في علوم الاسلام ولا يتكلم العربية، زي اللي بيحصل المسخرة اللي بتحصل في الجامعات الاستشراقية مثلا في البلاد الاجنبية، ولا العربي بتاعه مكسر، استهبال. لابد ان يتقن العربية اتقانا عاليا، بعدين يعني تبقى انت ينفع تقول لي انا ايه راجل بقى متخصص في الدراسات الاسلاميه ولا انا متخصص في الكلام ده، ماشي. فالشاهد احنا العربيه تحيزنا ليها وتحيز شرعي، ماشي، وانبهرنا بيها وانبهار شرعي برضه، يعني مش انبهار عرقي بالمره. يعني احنا لو كنا هنود برضه لازم نعظم العربيه، لازم ننبهر بالعربيه، لازم ننحاز العربيه. زي ما قلت السبب الاول للانحياز للعربيه والانبهار بالعربيه انها ايه، انها اختيار ربنا، ربنا اختارها وعاء لايه لكلامه، واكد على كده. والعربيه اللي ربنا اختارها عشان تكون وعاء لكلامه هي افضل عربيه على الاطلاق، يعني افضل لغه عربيه على الاطلاق. ان العربيه طبعا فيها تطور، هي لغه زي اي لغه في الدنيا بتتطور، اتولدت صغيره كبرت اتطورت. فالله لما اختارها اختار انضج نسخه منها، انضج نسخه من العربيه على الاطلاق، انضج بمعنى اذكى نسخه، اكثر نسخه مستقره. واللي في القرآن من العربية هو أعلى العربية على الإطلاق، دايما نقول ده منتخب كلام العرب. عشان كده اللي في القرآن من العربية حاكم على غيره. يعني مثلا أنا كنت المسألة دي لازم تفهموها، يعني إحنا مثلا لما نيجي نقول إيه شخص ارتوى، نقول ارتوى بالماء ولا ارتوى من الماء؟ إحنا في غالب استعمال نقول إيه ارتوى من الماء، ارتوى من البئر ولا بالبئر؟ من البئر، إحنا بنقول كده، تمام. لا، القرآن يقول ارتوى ب، مين اللي يبقى ليه الحاكمية؟ القرآن بس. واضح؟ دي لازم تبقى حاضرة برضو، ان اي حاجة في القرآن حاكمة على ايه، على غيرها. عيني يشرب بها، عادي، يبقى الشرب يتعدى الى الايه، احنا دايما نقول يشرب من، صح، قول يشرب الشاي او يشرب من الاناء او يشرب، ما بنقولش يشرب بالشاي او يشرب بالاناء، ما بنقولش دي، صح، استعمالاتنا. فمين يبقى حاكم على مين؟ القرآن حاكم، لان اللي في القرآن من العربية هو منتخب كلام العرب، منتخب، مش منتخب المصري، لا، منتخب يعني ايه، يعني ما تم انتخابه، يعني ده اعلى حاجة في العربية على الاطلاق. عشان كده اللي في القرآن من العربية ليه الحاكمية على غيرها من الايه، من العربية. واحنا اصلا لو عرفنا، ومثلا في بعض مدارس كده بتشوف مثلا المدرسه المصطلحيه، مدرسه الاستاذ مثلا في المشيخ، هم بيشوفوا ان الاستعمال القراني حكم على استعمال تاني حتى اللي في السنه، حتى ليه اللي في السنه. يعني مثلا كلمه، هم عندهم يقولوا كلمه التغيير ما جاتش في القران الا انتقال من الـ من الـ من الاسوأ من الاحسن الى الاسوأ، ما جاش تغيير خالص، انتقال من الايه، من الاسوأ الى الاحسن. يقول لك لا، دي حكم على اي حاجه تاني، حتى ولو في السنه مثلا شيء مختلف شويه، اقول لك حتى، لان في ما يسمى الروايه بالمعنى، ما علينا، دي مساله اخرى. بس المهم مش اركنوها على جنب، دي هتفهموها يوما ما. بس خلينا في النقطه الاهم دلوقتي، الا وهي ان النهارده لما نيجي في بيت شعر في مش عارف ايه، في ايه، في ايه، في ايه، فدايما الحاكميه لايه، لما جاء في القران الكريم على اي حاجه تانية، لان احنا قدامنا كلام هو على مستوى اختيار ربنا. ربنا اختار ايه، منتخب كلام العرب، اختار اعلى كلام العرب، انضج كلام العرب على الاطلاق، ماشي، انضج لغه وجدت في، مش هقول في الكره الارضيه، وجدت في تاريخ البشريه، ما كانش في لغه انضج من هذه اللغه اطلاقا. وهذا الكلام طبعا بعض الناس مش هتفهمه، اللي مش دارسين مش هيفهموه. يعني زي ما النهارده مثلا انا اجي في الطب اقول والله المرجع الفلاني ده ده السقف، عسيمس هفترض اقول كده والله ده كارنت اسينشال، ده ده النهايه في طب الاطفال مثلا. الحقيقه ممكن بعض الناس ما تتصورش هذه المساله، مش هتصورها انها مساله تخصصيه شويه، انما اللي هيشوف اللغات الاخرى ويحاول يقارن ويتخصص في الجزئيه دي هيفهم يعني ايه ان العربيه فعلا، العربيه دي هي لما اختارها ربنا عشان تكون وعاء لكلامه، هي كانت افضل، مش افضل لغات الكره الارضيه، افضل اللغات في تاريخ البشريه. ما حصلش في تاريخ البشريه ان في لغه وصلت لهذا القدر من الايه، من النضج، من النضج. طيب هي اللغه، وصل اللغه فكرتها ايه، وظيفتها الاولى ايه؟ بيان التواصل. فهو ده اللي نقصده من الايه، من النضج والكمال، انها في بيانيتها وصلت السقف، في وظائفها التواصليه وصلت الايه، السقف، وصلت، وصلوا مستوى مش طبيعي، وكان منه زي ما قلنا الحروف المقطعه، وصلوا مستوى عالي جدا جدا من الايه، من الوظائف البيانيه والتواصليه، ان انا ابين ابين عن عن عن مقصودي، وانت تستبين ايه مقصودي. خلي بالك من دي، مش كلام البيان، ان انا ابين وانت ايه تستبين. انا ممكن ابين مقصودي بكلام رائع بس انت ما تستبينوش، يبقى برضه وظيفه قصر، فاهمني؟ انما كان هنا الكمال والنضج في ان انت بقيت بتبين بمستوى رائع جدا وانت بتستبين بنفس المستوى. فهي الابانه والايه؟ والاستبانه، مجموعه من الاثنين اسمه البيان. والتواصل ان انا اعرف اتواصل معاك تفهمني تمام زي الفل، وانت تواصل معايا افهمك زي الفل. فاللغه دي وصلت للايه؟ السقف. الله اختارها عشان تكون وعاء ايه؟ لكلامه. المساله دي مهمه جدا، لان ربنا اكد عليها كتير قوي، بلسان عربي مبين، نزلناه قرانا عربيا. تمام؟ واتكلمنا عنها كتير المساله دي، بس اقصد عشان نفهم بس ان بالنسبه للمسلم العربيه دين، العربيه ايه؟ دين. العربيه هي مش مساله ايه؟ ما هياش مش مساله عرقيه. مش مساله هويه ثقافيه. لا، العربيه دين بالنسبه للمسلم. ان هو ضروري، هو مش لازم يكون كل المسلمين متخصصين في العربيه. بس يبقى المسلمين فاهمين هذه النعمه. فضلا بقى عن احنا مثلا يمكن احنا كمان احنا بالنسبه لنا كمؤسسه كالعلم وعمل يعني حسينا قوي فعلا بقد ايه العربيه دي غير عاديه لما بقى اهتماماتنا بنائيه. يعني يمكن الاول مثلا الواحد ايوه الواحد منذ الصغر الحمد لله وهو يعظم العربيه جدا والشعر والادب والنثر وكل الحاجات دي. لكن لما بقينا مهتمين شويه ببناء الايه؟ الانسان والوظائف العمرانيه، اللي انت بتبني الانسان في وظائف ايمانيه ووظائف ايه؟ عمرانيه. وتعرف بقى ان في الوظائف العمرانيه دي ان اول وظيفه ينبغي ان تبنى في الانسان في الوظائف العمرانيه هي البيان. ماشي، هي الايه؟ البيان. هيسمع في المهارات، فيها مهارات ايمانيه ومهارات عمرانيه. فايه المهارات العمرانيه اللي انت تشغلك جدا في اي طفل بتبني؟ ماشي، منها ويعتبر اهمها الايه؟ البيان. والدليل مطلع سوره الرحمن. الرحمن علمه البيان. فهو كده دي ودي، فهمني، دي اللي هو القرآن بلس المهارات، سقف المهارات الإيمانية، مهارات التعامل مع القرآن، مهارات البيان. ومعظم الإشكالات اللي احنا بنواجهها النهارده احنا مثلا كأطباء أطفال أو كناس متخصصين حتى في السوشيال بيدياتريك أو السايكاتري بتاع الأطفال، فكرة الإشكاليات البيانية أصلا. هتلاقي كل اضطراب في الطفوله في اشكال بيان بتاع التوحد ده. حتى احنا مثلا بالنسبه لنا الواد اللي هو عنده توحد او ذاتويه، احنا لما بنحب نلخصه في كلمه واحده نقول ايه؟ نقول كوميونيكيشن ديس اوردر، يعني اضطراب تواصل. الاولاد اللي هم عندهم فرط حركه ونقص انتباه عنده اشكال فين؟ تواصل برضه، اشكال تواصل. هما بيقولوا عليه تواصل النهارده، ماشي، او الكوميونيكيشن يعني، لكن هو في الحقيقه هو اشكال بياني اصلا. ان حتى الواد الاي دي اتش دي، الواد اللي هو عنده فرط حركه ونقص انتباه، عنده اشكال اصلا في الايه؟ في الابانه والاستبان. الاستبانه بتاعته عنده خصوصيه في الاستبان، ما بيستبينش زي اي حد، وعنده خصوصيه كمان في الابانه، يعني بيحب يبين اللي هو عايز يقوله برده مش زي اي حد، عنده خصوصيه. المهم علينا، عشان ادخلت في التفاصيل دي، دي ليها محلها، بس اقصد عشان بس صلتها بالعربيه، صلتها بالايه؟ بالعربيه. فهي العربيه بالنسبه للمسلم هي دين، العربيه دين، العربيه بالنسبه له هويه، هويه ايمانيه، مش هويه عرقيه ولا هويه ثقافيه ولا هويه جغرافيه، هي هويه ايه؟ ايمانيه. ده شيء من هويتك الايمانيه كمسلم، ان انت تفخر بالعربيه اصلا. مش لازم تكون متخصص في العربيه، بس تبقى فاهم ان ربنا ما اختارش العربيه كوعاء للقران من ايه؟ من فراغ. لا، من هذه اللغه لغه ذكيه للغايه، اذكى اللغات على الاطلاق بالمفهوم المعاصر، يعني كلمه الذكاء ده بالمفهوم المعاصر. ففي هذه الاشياء في قاعديتها، في الوظائف اللي بتقوم بيها وغيرها من الاشياء. طيب، اللي دخلنا في ان اللغه الذكيه، اللغه العربيه الذكيه، ايوه، ان هو بقى تشوف ان الماده ذاتها الدال والراء والسين العربيه لغه ذكيه جدا. لغه ذكيه بمعنى ايه؟ ان النهارده عايز اقول اهو درسه، دراسه، ماشي، مدارسه، تدارس، دارس، مدارس، ماشي. تعال شوف انت مثلا، انت شوف الانجليزيه، يدرس، ستادي، مدرسه، سكول، الله، والمدرس، تيتشر، الله. ده اول القصيدة بس، فضلا عن حضور المعنى الدلالي ده في الايه. هنا بقى شوف انت في العربية، لو عرفت ان الاصل بتاع الدال والراء والسين هو ايه؟ ازالة الحواجز والصعوبات، خلاص، فيبقى الدراسة وظيفتها ايه؟ الدراسة كفعل وظيفته ايه؟ ازالة الحواجز. طيب الدراسة، انا كواحد بدرس، خلاص. طب ولما نتدارس، بنساعد بعض على كده، انه التدارس تفاعل، والمدارسة مفاعلة، برضو بنعمل كده. طيب والدرس زي الدراسة، نفس الكلام، الدرس والدراسة خط واحد، والمدارسة والتدارس خط واحد. طيب ويبقى المدرسة شغلانتها ايه؟ إزالة الحواجز بين المتعلم وبين المحتوى التعليمي اللي المفروض هو يتعلمه علشان يكون اكمل، اسعد الناس بيه، اكثر الناس بيه انتفاعا واستمتاعا. والمدرس يبقى شغلانته ايه؟ مش كب المحتوى ولا بخ المحتوى، خلاص ده التعليم بتبخ كده، لا، يبقى وظيفته ان هو ازاله الحواجز والصعوبات اللي ما بين المتعلم وبين المحتوى التعليمي عشان يبقى اسعد الناس بيه، اكثرهم بانتفاعا واكثرهم باستمتاعا، فيظهر عليه اثر الايه؟ تعال بس، دي مش ذكيه، اللغه دي مش ذكيه؟ امال ايه اللي ذكي؟ لغة ذكية على المستوى حتى اللفظي وعلى المستوى المعنوي. ولذلك انا حتى لما كنا عاملين محاضرات في جامعة في اندونيسيا، يعني للشباب بيدرسوا يعني التربية والعلوم الشرعية وكده، فكنت بقول لهم نصيحتي، اتعلموا علم الصرف. بقول لهم انتوا لو في علم واحد من العربية اوصيكم تعلموا الايه؟ الصرف، عشان يدركوا ذكاء العربية، عشان يوفروا على نفسهم الايه؟ وجع الدماغ. فهو يعرف ان الكلمات دي كلها فيها ايه؟ في جذر واحد، فهمه وفهمه تمام زي الفل. واصلا قدرة الانسان على الاشتقاق وفهم الاشتقاق هي بلت ان، قدرة فطرية. انت بس اديله المفتاح وسيبه. اديله المفتاح وسيبه. ولو افتكر قلت لكم قبل كده على قصة المغطية دي. احنا عندنا الطفل لو فهم ان غطة، غطة يعني حاجة ايه؟ انسان بيتغطى بيه، خلاص؟ فهو اللي انا كان عندي العيال في البيت مستثقلين كلمه بطانيه، فكانوا بيسموا البتاع ايه؟ مغطيه. هي مغطيه، يعني مغطيه، ماشي، هي بتغطي، خلاص. طيب وهم بقى عشان مستثقلين الضم اللي على الايه؟ اللي على الميم، فكسروها مغطيه. طبعا مش فاهمين، بس لما حد يفكر فيها يحللها، يعني دي جت ايه؟ طريا، يعني قدره على الاشتقاق، دي قدرة أصلا بلت إن، قدرة فطرية مركوزة في البني آدم أصلا. ولو فهم بس الإيه؟ الجذر الأول، يعرف ينسج على منقوله بسهولة، ويعرف يفهم كل اللي في هذه العائلة في ضوء الإيه؟ الجذر اللي فيها. فهمت إيه الفكرة إيه؟ إن أنت لو فهمت خلاص الدنيا سلكت. فلا، كبني آدم بيتعلم اللي كأن العربية دي، حتى وإحنا إحنا إحنا كطلبة بندرس في في في المدارس اللغه العربيه والكلام ده، حتى في الازهر وحتى في الاماكن دي، الطريقه التي تدرس بها العربيه يراد بها التنفير من العربيه دون ما شعور. يراد بها تعسير العربية دون مشعور، يراد بها التنفير والتعسير، هم مش قصدين، بس هو ده دون مشعور. ليه؟ لأن كتير منهم حاول يدرس بالطريقة اللي تدرس بها ليه اللغات الأجنبية، حاول يدرس بهذه الطريقة يعني، أو حاول، المهم ما علينا. بنا كانت من الحاجات اللي تستفزني جدا ان مثلا لما كنا بندرس في، انا خدت دبلوم العام في اللغه العربيه ده سنتين، وخدت الدبلوم الخاص في اللغه العربيه في كليه الاداب خدت سنه، وخدنا تمهيد الماجستير سنه، يعني 4 سنين. سنتين دول خلصنا فيهم كل تقريبا الحاجات بتاعه الليسانس، والسنه التانيه اللي هي الدبلوم الخاص ده كانه هو الدراسات العليا وتمهيد الماجستير. المهم خدنا مواد كتيره كده في فمن الحاجات المستفزه جدا ان انت مثلا في فقه اللغه يدرس لك مثلا ايه نظريات مش عارف ديسوسيي ومش عارف، يعني احنا خلاص بقى كل العلماء بتوع الايه يعني علماء العربيه يعني الفطاحل الكبار دول خلاص احنا يعني انا مستغرب ان انت، انا في لدرجه ان انا كنت اغمض عيني وافتح اقول ايه هو ده كتاب في قسم اللغه العربيه، ولا ده قسم علم اجتماع، ولا انا دخلت قسم غلط، ولا الكتاب ده هربان من قسم تاني، ولا هو من الحاجات اللي هي بيجيب لك كتاب من قسم تاني ولا كده. في عينيا ديسوسيه ومش ديسوسيه، يا عم امال يا عم امال ديسوسيه وبنيويه ومش بنيويه ومسخره، يا عم انا مالك دي لغه، دي لغه ايه؟ عربيه. متخيل ان اللغه العربيه ذاتها مستعمره، تحس الاستعمار دخل للغه العربيه. يعني والله العظيم مش ايه، يقول لك لا اصل دي في فكره اللغات الساميه المشتركه والجزء اللي مش عارف بين اللغات ومش عارف ايه، ام الدين ايه لغه عربيه يا باشا؟ السنين دي اما واذا عندك ما شاء الله مساحات كده وعندك صفحات عايز تسودها، سودها ليه بكلام ابن جني مثلا؟ بقول لهم دايما بقول لهم ابن جني ده عفريت فعلا يعني، ماشي صاحب كتاب الخصائص، يا عم كلمنا قول لي مثلا اديني كلام ابن جني، اديني كلام عبد القاهر، اديني كلام الخليل، اديني حاجات كده يعني، فاهم؟ ناس ما هو ما جاش في تاريخ الانسانيه ناس خدموا لغتهم زي العرب ما خدموا لغتهم. حتى في الجاهليه، في الجاهليه العرب دول ما كانش لهم شغلانه يعني شغلانه ولا مشغله للايه اللغه بتاعتهم، مش فالحين في حاجه، ما كانوش فالحين في حاجه، كانوا فالحين في الايه في لا ما كانش فالحين في حاجه، فالحين في اللغه بقى والكلام انا قاعده فاضي هتعمل ايه؟ والله بجد كانوا فالحين جدا في العربيه، فالحين يعني خدموا اللغه بتاعتهم خدمات مش طبيعيه اصلا. وطبعا بعد الاسلام هم كده كده بيحبوا الخدمه اللغويه وبيحبوا لغتهم، فلما جاء الاسلام الموضوع قلب بقى من كونه ايه، من كونه بقى هويه عرقيه فاهم لهويه ثقافيه، انه انتقل بقى هويه ايه شرعيه بقى ودينيه، فخدموا العربيه خدمات غير عاديه، فعلا خدمات غير عاديه، وما فيش لغه في التاريخ اتخدمت زي اللغه دي. وعندك علماء وفطاحل وعلوم مختلفه وتخصصات. يا باشا انت سايب لي ده كله جاي وجايب لي العالم الهبله دي ليه؟ تقول لي مش عارف البنيويه ومش البنيويه، ولا مثلا علم الاصوات تقول لي مش عارف ايه، مش عارف كونسونت مش كونسونت. بس فالمهم يعني الشاهد انا بس دي نقطه على الهامش، لكن اتمنى بس تتفهموها، لان احنا بالنسبه لنا اللغه يعني لازم بس نفهم حته، انت يكون جواك حب العربيه، تعظيم العربيه، الافتخار بالعربيه، خلاص الاعتقاد للعربيه من الدين، مش كل ده شغال، تفهمها تتذوقها لا باس، لكن تتخصص فيها ده لا يكون قبل العلوم الشرعيه. من العربيه علم اله، علم ايه؟ اله. ما تروحش انت تقول لي والله انا هتخصص في العربيه عشان افهم القران، ده فاكرين زي المثال اللي كنا بقول للراجل قال لك اروح اتعلم انجليزي وافهم الرساله اللي جايه لي، اتعلم انجليزي في سنتين وافهم الرساله المفروض ارد عليها بعد اسبوعين، فغباء يعني. فالاصل المسلم اول العلوم هو محتاج يتقنها بشكل جيد هي ايه؟ الكتاب والسنه. والله هنروح للتخصص يبقى لازم نعمل ايه؟ لابد ان الانسان يدوس في العربيه، بس بعد ما يكون هو تمكن في ايه؟ في الكتاب والسنه، تمكن في الكتاب والسنه. لكن لا بأس انه هو بيدرس الكتاب والسنة اكيد في قضايا لغوية ستثار، ساعتها اللي بيعلمه بقى يبقى خلاص بيفهمه المسألة دي وخلصها، مش لازم هو يروح للايه للتخصص. المسألة دي خطيرة برضه، عشان للأسف الشيطان بيضحك على بعض الناس يقول لك اصل انا رحت اللغة العربية عشان اتعلم الدين، اتعلم الدين ما يروح اللغة العربية، ده فاهم انت؟ عشان اخدم الدين يا باشا، انت اعرف الكتاب والسنه وبعدين روح ليه؟ يقول لك احنا دخلت علم النفس عشان اجمع بينه وبين الاسلام. هو انت عندك الاسلام اللي تجمع بينه وبين النفس اصلا؟ خلص انت اتقن الاسلام، اتقن كويس جدا الكتاب والسنه، وتتصدم بان الشخص اللي مثلا ده يقول لك يا اصل انا رحت العربيه عشان خاطر اخدم الاسلام، مش عامل ختمه فهم واحده لكتاب ربنا. صح؟ طلبت مثلا طلبت اللي معاه الدكتوراه في اللغه العربيه بيعمل ختمه فهم واحده حتى لكتاب تفسير؟ ما حصلش وما يحصلش. انت فاهم؟ عشان بس الامور ما تبقاش ايه اللي نضع فيها نقطه اتزان. طب احتاج مسائل من العربيه ولا شك؟ طبيعي احتاج مسائل من العربيه. هذه المسائل اللي بيعلمك العلوم الشرعيه يعمل ايه؟ يبين لك هذه المساله من مسائل العربيه. تمام؟ اللي انت فهمت بيها الدنيا ومش زي ما اتكلمنا دلوقتي في درسه الحته دي في العربيه مهمه، مهمه زي ما احنا معظم القضايا والمصطلحات اللي بندرسها بيبقى في شق لغوي ولا شك. طيب، لان برضو احيانا لما بنتكلم في حاجات بتلاقي بعض الناس اللي هم ايه، عارف انت الجماعه اللي هم بحس اللي هم زي العيل الصغير اللي هو مثلا لما بعمره كده سنه ونص سنتين بيبقى طفشان من البيت، فاي حد يجي يزوركم عايز يمشي معاه. والله ليه؟ لان اللي بيجي يزوركم ده بيعمل ايه؟ بيقعد يلعبه ويناقشه ويضحك معاه، وامه مزعقه فيه من شويه وابوه كان قال له اقعد على جنب، فبيلاقي واحد تاني ماله بيبتسم وبيضحك وعطاله فلوس. فهو الراجل ده وهو ماشي بقى عايز يعمل ايه؟ يمشي معاه على طول، عايز يمشي معاه اي حاجه بتاع عايز يمشي معاه. ففي ناس بقى عندهم المنطق بتاع العيال الصغير ده اللي هو اقعد يا ابني ادرس الكتاب والسنه، اي ما يلاقي ان حاجه مثلا جت في المحاضرات الدكتور دكتور شكر في التجاره هبقى تاجر، دكتور شكر في اللغه العربيه اروح ورا اللغه العربيه، الدكتور شكر في البطاطس اروح ورا البطاطس. عارف انت؟ لان هو برضو ايه عامل زي العيال الصغير ده، هو انت اصل انت مقعده بقى خلصت الختم ولا لا، عملت التكاليف ولا ما عملتش، فاهم انت؟ فهو مش وفي حد مصطفى بيزعق فيه والبشمهندس بيخنق عليه، فهو عايز ايه؟ اول بقى ما يجي له الدكتور ده اللي بيتكلم في العربيه خدني معاك العربيه ماشي نمشي. انت فاهم القصه؟ فهو عامل زي العيال الصغير اللي هو بقول اللي هو زهقان من البيت ده. فاللي اقصده دايما لما تسمع الحاجات دي انت تبقى لو انت عندك لو في شيء منها انت حبه او شيء بترغبه. عشان كده قلت اصلا من اهم المهارات الانسانيه اللي بيسميه فن الارجاء، مش الارجاء بتاع العقيد بس، لان الانسان ما يمشيش ورا كل حاجه تطق في راسه، مش كل حاجه تطق في راسه يمشي وراها، ده غبي متخلف انا اسف. انما ان يكون عندك انت اجنده كده انت بتعمل فيها ايه، بتيجي واخد الحاجه اللي عجبتك او استهوتك او شدتك وتيجي كاتبها ومجدولها راكنها. والله انا والله انا يعني افكر في الموضوع ده واجي ايه راكنه عندي راكنه عندي راكنه عندي، انك ترجئ الاشياء لايه لوقتها لمعادها. انما دايما الناس معظم المشاكل بتجي لهم من فكره ان هم بيعملوا ايه، ما بيستعجلوا حاجه في غير اوانها، حاجه كده جت في راسه فكره حلوه قوي تلاقيها عملت ايه. دول الناس اللي عمرهم بينجزوا اي حاجه، انت العالم دي ما بينجزوش اي حاجه في اي حاجه في الدنيا. ليه؟ لانه ايه؟ لانه عرضه للايه، للي بتقف راسه طق في راسه فكره. انت فينك؟ والله مشغول كده بفكره طقت في راسي بعملها ربنا يكرمني واخلصها، وهو في وسط الفكره تطق في راسه ايه، وفي وسط الفكره تطق في اللي هو بقى اللي عند الجماعه بتوع الاي دي اتش دي بيسموه الجامبنج، بيقفز عمال يقفز من ايه، من فكره الفكره الفكره الفكره الفكره. انما الانسان العاقل هو اللي عامل ايه، اللي ماشي في مسار، وكل ما فكره بتطلع بيعمل ايه. انا شخصيا وانا مثلا قاعد بكتب، ممكن مثلا قاعد بكتب مثلا الحمد لله مثلا 4 5 ساعات، فانا بكتب في حاجات بتيجي في راسي بعمل ايه، انا عندي اجنده على الجنب بكتبها واركنها، اكتبها واركنها، اكتبها واركنها، اكتبها واركنها، بس افضل ايه مكمل في مساري. الحته دي مهمه قوي تتعلموها، لان انتوا بتضيع اصلا عمركم، مش بتضيع جهدكم، بتضيع عمركم كل ما تقف راسك حاجه. ما قلنا مره وتكرار، من لا يركز لا ينجز، او ما تركزش ما تنجزش. ازاي انت تحط في راسك فكره ان انا مركز في الخط ده، ما انا مش انا كل ما تعن حاجه مهما كانت ممتازه ماشي، مهما كانت ممتازه اركنها على جنب، بس مش ترميها مش تقيدها، اركنها اركنها كده وهيجي لها وقتها، اركنها وفي وقت ما هي. انما لما انت تبقى عمال كل ما تقف راسك فكره تيجي عايز تجري وراها. عشان كده دي بركه ان يبقى ليك حد بتستشيره، دي بركه ان ليك حد بايه تستشيره. لو انت بقى مش كل ما تفاجئ ابو فلان ده فين اصلي مش عارف ايه وجود فين اصلي وشو فين والله في ناس كده انا اعرفهم لو غاب عني 3 شهور اقسم بالله ممكن الاقيه خرب الدنيا والله العظيم بجد ممكن تلاقيه مثلا ركب له ودنين هنا وتلاقيه مش عارف سافر مش عارف ايه وعمل ايه ودخل في مشروع وعمل كذا وخرب الدنيا حرفيا لو غاب 3 شهور. ليه؟ لان هو بطبيعته كل ما تطق في راسه فكره بيعمل ايه بيمشي وراها ونعملها ونمشي وراها ونعملها ونمشي وراها ونعملها. وفي ناس بقى كمان ما شاء الله هم تحس ان هم لا يعني تحس عندهم ما شاء الله يعني محترفين في الحوار ده يمشي الفكره وما تنفعش ويسيبها ويمشي فكره ثانيه وما تنفعش ويسيبها وما بيحبطش يعني مثلا مش الفكره يحبط بقى يتهد بقى يقعد بقى ويمشي لا يعمل ايه فكره ثانيه فكره ثانيه طول حياته كده عمال يلطش وما ينجزش حاجه واحده ما يمشيش في حاجه للايه للاخر. قلنا مرارا وتكرارا اهم معايير الاحسنيه الادوميه احب العمل الى الله ادومه. في ناس بقى دايما عشان عنده طموح عالي فكل ما يحس ان في حاجه احسن من حاجه يجري عامل ايه يجري وراها مش قادر يفهم ان الاحسنيه هي الادوميه وان اهم معايير الاحسنيه هي الادوميه ان الحاجه اللي بدات فيها تفضل ماشيه تعمل ايه. لان قلنا اتمنى تبقى تقروا المقاله دي المقاله دي موجوده في قضايا جدليه وموجوده تقريبا في تخويف الخوف برضه واعتقد موجوده اصلا في بناء الانسان اللي هو الطامح الجانح طموحه الجنوح ضروري تقروها دي مهمه جدا عشان فكره ان اصلا اكبر تحديات الطموح الجنوح والجموح الجنوح بالنون والجموح بالميم ان الانسان ايه يبقى عامل زي الفرس الجامح خليها فرس مش مشكله زي الفرس الجامح كده خلاص اللي هو مش ايه اللي هو عارف يمسك نفسه ولا حد عارف يمسكه ودايما طموحه يعمل ايه يحدف بيه يجنح بيه يعني اللي هو ينبغي ان يكون عليه. فدول لو انت قدرت تنجو منهما يبقى طموحك سليم ودول لا يمكن الانسان اصلا ينجو منهما الا بايه بالتركيز تركز ان انت ماشي في حاجه ما تعملش ايه ما تفكرش في غيرها الا لما تتمها تمتها فكر في اللي وراها. ان قلت مرارا وتكرارا ندرة نادرة من البشر الذين يجيدون العمل بالتوازي الانجاز بالتوازي ده ندرة من البشر الذين يجيدونه ليعرف ينجز في دينه ودنياه واخرته ومش عارف ايه وكم مشروع هنا وكم مشروع هنا هذه ندرة نادرة من البشر. الاصل في البشر الانجاز بالايه بالتوالي مش بالتوازي. حاجة خلصناها تمام حاجة خلصنا اخرك خطين ثلاثة اخرك يعني خط ايماني خط عمراني تمام خلصناه حطيناه في جبنة نشوف اللي ايه اللي وراه. انما ده ما بقاش انجز اي حاجة في حياته. وده مثلا الفرق الضخم اللي بتلاقوه في الدبلومة ان بعض الناس مثلا ربما ممكن يكون هو في مرحلة ما من عمره والله كان نفسه خلص الكتاب الفلاني ونفسه خلص. لما انت تفاجأ بان مثلا الحمد لله مثلا عندك في المسار الماسي انت في 6 شهور بتخلص دبلومة في ناس ليهم 60 سنة ما خلصوهاش او هيكملوا 600 يعني حتى ممكن جيناته دي هتمشي في عيال ما هيخلصهاش ان هو لانه ايه مش بايه لما خلاص حطيت ركزت تمام هخلص هنجز. شوف بقى الحاجه اللي انت بتشوفها بعيده قوي دي عادي هيخلص في 6 شهور الحمد لله عادي اوكي كم كبير من الكتب وكم كبير من المحاضرات وكم كبير من بفضل الله وخلص اصلا ما عملتش اي حاجه في الدنيا غير انك سمعت الكلام ده بس ده انجاز انك قريته بس ده انجاز عدد الساعات ده ذاته في سبيل الله ده انجاز. ده ما كان ليمكن للانسان ان هو ايه ان هو ينجزه ايه لو هو بقى ما بيركزش. الفرق ان انت ركزت جامد واتحطيت في حاجه خليتك تركز وتنجز. فالمهم يعني اللي اقصده اتمنى بس الناس تبقى متفهمين ايه دخلنا في البتاع دي احنا النهارده شكلنا هنقعد نعمل جامبنج لا دخلنا في التركيز والانجاز دي يعني اقصد بس ان هو الناس اللي هم ممكن ربما يسمعوا بعض المحاضرات فتعجبهم خلاص فيبقوا مثلا خدوا افكار كده عجبتهم فعايزين يروحوا وراها لا ما تروحش وراها خدها اركنها على جنب حطها لو هو حتى ده ميولك او الحاجه اللي انت بتحبها اركنها ارجئها ما تخليهاش تسيطر على دماغك دلوقتي لان يعني طول ما سبتها هتفضل ايه عماله ايه طالعه في دماغك. انما قول خلاص هو زي ما قلت كده كشكول المرجئات خلاص الاشياء اللي انت راكنها عادي. انا عن نفسي مثلا يعني عندي مثلا كده ملف كل شويه طموحاتي عادي، حاطط فيه حاجات، في حاجات مثلا حطيتها من 10 سنين لسه ما تمتش لغايه دلوقتي بس موجوده. زي بنقول دايما خلي نفسك عامل زي جهاز الكمبيوتر كده، ان دايما في حاجه في الايه، يبقى في برامج شغاله في الخلفيه، وفي برنامج شغال في الواجهه دلوقتي، دلوقتي شغال على برنامج وورد، ممكن في الخلفيه يكون في برنامج بيحمل مش عارف ايه، برنامج مش عارف بيحول حاجه، فاهم؟ خلي الحاجات اللي في الخلفيه دي في الخلفيه، وخلي البرنامج شغال في الايه، بس شغال في الاساس، عشان انت في اكتب الحاجات دي وعادي هيجي لها يوم مفيش مشكله. انما انت لو قعدت هنا وهنا وهنا مش هتنجز حاجه في حياتك، تمام؟ ولو ركزت هتلاقي ان اصلا كل العبادات الشرعيه بتاكد على المعنى ده. يعني الصلاه في حاجه اسمها الخشوع، صح؟ والذكر ضروري فيه حضور القلب، وقراءه القران ضروري انك تكون متدبر وانت بتقرا، عشان يعلمك فكره انك لما تبقى في حاجه تعمل فيها ايه، تركز فيها، خلصت تشوف اللي وراه. ما فيش حاجه، في حاجه اسمها واحد مثلا بيعمل حاجه تانية، واحد مثلا على سبيل المثال بيحج وهو بيصلي، ما بيحجش بيصلي، تصلي وتصلي خلاص. انت في الركوع يبقى تعظم الرب، فيش قراءه قران في الركوع، فيش قراءه قران في السجود، تعظم الرب ان بتدعو، هتوقف فوق اقرا اقرا، وانت فوق بتقرا ما ايه، ما فيش برضه سبحان الله والحمد لله وسبحان ربي العظيم سبحان ربي، ما فيش. فانسان لو اتعلم دي، هو اصلا العبادات كلها تلاقيها ماشيه في نفس الخط، في حاجه انت بتجيب متطلباتها كلها قلبا وقالبا، نجحت فيها خلاص نجح في الورق. انما ده هتلاقيه حتى عنده مشاكل في عباداته، ما بيخشعش في صلاته، ما بيركزش مش عارف في قراءته، ما بيحضرش قلبه في الذكر بتاعه، ان هو ايه. ودايما سبحان الله اصلا حتى الناس اللي هم يعني معظم الناس الفشله تلاقي عندهم طموح، هم طامحين بزياده فشله، بس هو ما بيعرفش يدير الطموح بتاعه، بس مش بيعرف يدير الطموح بتاعه، فهو دايما طموحه مش. انما الناس اللي هم الناجحين لو بصيت عليهم على مستوى الكلام كده تلومش زياطين، مش زياط، هعمل وهعمل وهعمل وهعمل وهعمل وهعمل وهعمل وهعمل وهعمل، ما بيزيطش. واحد من الناس الشعراء زمان كان يمدح واحد يقول له ايه، يقول له من لي بمثل سيرك المدللي، بس كده بيتبختر، تمشي رويدا وتجري في الاولي. يعني هو ماشي بايه، بهدوء، بس عامل ايه، بس ما وقفش، فكله عمال بيجري وبعدين بيقف، هو ماشي بالراحه خالص، كان بيبص يلاقي نفسه في الارض. ايه دي فكره ادومه وان قل، بعد وقت تلاقي نفسك ده في الاول، بس يعني مش اكتر من كده. فالموضوع مش صعب ومش كبير يعني، بس هو الانسان يحتاج شويه اداره بس بشكل. طيب المهم يعني فنرجع للنقطه الاساسيه هي المدرسه. فهي فكره المدرسه هي ازاله الايه، او محو الحواجز والصعوبات والتحديات اللي ما بينك وبين المحتوى المدروس. الحواجز دي كل واحد والحواجز اللي في راسه، في واحد لا انا الحواجز اللي في راسي بس المبنى، انا عايز انا اتقن المبنى ده واضبطه، فتبقى هنا المدرسه هدفها ايه، اتقان وضبط المبنى. في واحد لا انا الحواجز دي انا افهمه، انا عايز افهمه كويس جدا وافهمه فهم عميق، لا انا عايز اطبقه، مفهومة القصة. فلا شك ان المدرسة التي كانت بين محمد صلى الله عليه وسلم وبين جبريل اكيد ما كانتش من النوع اللي هو ايه، بتاع المبنى، المبنى ده خلصاء خلاص. طيب عشان كده احنا قلنا محو او ازالة صعوبات حواجز تحديات. يعني احيانا مش لازم تكون صعوبات وحواجز، ممكن تكونش عنده مشكلة بس في تحدي. يعني ايه تحديات؟ تشالنج يعني تحدي، طموح، انت عايز تفهم مثلا هذا النص في ضوء الرؤية الكلية للصورة، عايز تفهم النص ده في ضوء الرؤية الكلية للإسلام، عايز تحط النص ده في مكانه بالضبط في صرح البناء التزكوي للمسلم. فهو ده الحقيقة مش صعوبة، هو ايه، تحدي، ازاي تقدر تفهم دي. عشان كده في النهاية المدرسة مستوى، واكيد المدرسه اللي تكون مع جماهير المسلمين غير المدرسه اللي تكون مع المتخصصين، غير المدرسه اللي مع متخصصين المتخصصين، لان كل نوع من المدرسه عنده ايه، تحدياته، عنده ايه، تحديات. انت عايز بقى ازاي تمحو هذه التحديات، تزيل التحديات، تقدر توصل اللي انت عايزه، فهمتوا؟ اقصد عشان البعض ما يقول لك طب هو ايه الصعوبات اللي كانت عند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل وهم بيتدرسوا المحتوى؟ مش لازم هو صعوبات، هي ايه؟ هو في تحديات ما بتواجه النبي صلى الله عليه وسلم محتاج حد خبير زي سيدنا جبريل. وسيدنا الناس برضو متخيلين سيدنا جبريل ده ساعي بريد، الناس متخيلين سيدنا جبريل ده ساعي بريد، واحد بيجي بياخد الايات يقول لسيدنا النبي اقعد يلا قول ورايا قول ورايا اقرا باسم ربك الذي خلق اسمه بقى خلاص تمام يا باشا تمام يا باشا السلام عليكم امضي لي واروح. لا حاشا، هو شو ارجعوا ضروري ترجعوا تقروا صفات سيدنا جبريل. ويمكن الكلام ده احنا اتكلمنا فيه اكتر من مره، وخصوصا حتى في النسخه المنظوره، انك هتنبهر بان الله اصل برضه ايه اللي بيشوش علينا؟ اللي بيشوش علينا ان الملائكه مخلوقات احنا ما عندهاش اراده المعصيه، مخلوقات مشبولة على الطاعة، فده بيشوش علينا بيخلينا نتوهم بان هم آلات، ان هم ماكينات، فاهم انت؟ ان هو روبوت عشان ما عندوش إرادة بقى، فانت متخيل ان هو انت بتخليك تتوهم كده. لا مش كده اطلاقا، ما هو مثلا ما اقول في حاجات كتيرة قوي مش مكلفة. فهو سيدنا جبريل لما تيجي تنظر الى الصفات اللي ربنا عز وجل وصفه بيها، صفات مبهره. الله اودع فيه صفات، حتى لو ما بصناش حتى على مستوى المهارات اللي عند سيدنا جبريل. بص يا باشا على مستوى الخبرات، سيدنا جبريل اصلا هو الموكل بايه؟ بالوحي. هو موكل بالوحي، يعني من ساعه ما ربنا خلق الخلق من اول سيدنا ادم لغاية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، سيدنا جبريل بيعمل ايه؟ بينزل على الانبياء، يخالط الانبياء، ينزل بالوحي، يخالط الانبياء. يا باشا لو ما عندوش اي مهارات في الدنيا عنده ايه؟ عنده خبرات. عنده خبرات مبهرة، خبرات تاريخية مبهرة. في ازمنة متعددة، في امكنة متعددة، في ميادين متعددة. انت متخيل ان انت كبني ادم يتوفر ليك هذا الرجل او هذا المخلوق. يتوفر ليك هذا المخلوق بكل الخبرات اللي عنده. ده لو بس قاعد يحكي لك على الايه؟ على الخبرات، لو بس بيعدي معنى كده من المعاني مثلا في ايه وقاعد ايه؟ يقص عليك الخبرات بس، لو اعتبرنا حيشان روبوت. وهو الروبوت ده لما تيجي المعنى ده هيكر اللي فيه، اللي متخزن فيه على مر السنين. ده انت هتبقى قدام حاجه يعني ولا في الاحلام. انت فاهم؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحب مجالسه جدا ويشتاق اليها. يقول له: الا تزورنا اكثر مما تزورنا. في مره وعد النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ياتيه فتاخر عليه. فلما تاخر عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني شغله تاخره عليه. وقعد يفتش في ايه؟ ايه اللي خلاه ما جاش؟ مشغول قوي بايه؟ بمجيئه، يعني بدات تنشا علاقه محبه حقيقيه بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين سيدنا جبريل. فعلا يعني، وكانت وموالاه يعني من كان عدوا لله وملائكته ورسله وايه؟ وجبريل وميكائيل، فان الله. ففي في في لون من الموالاه حصل ما بين النبي صلى الله عليه وسلم وسيدنا جبريل. حصل لون من الحب بينهم. لان هو سيدنا جبريل زي ما قلنا هو مش مجرد روبوت، حاشاه. سيدنا جبريل انت قدام مخلوق وصفه الله سبحانه بحمده باوصاف. انت كبني ادم عايز تقرب من ربنا او تتعلم الوحي، انت احوج ما تكون اليه. نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. ربنا يقول علمه شديد القوى. كفاية بس شديد القوى، ذو مرة فاستوى. ده كفاية بس في وصفه إنه شديد القوى ذو مرة فاستوى. ما ربنا يقول فاستوى يعني فربنا بيصفه بالاستواء، ده كفاية بس. حد استوى يعني اكتمل، نضج في كل حاجة. فربنا يقول ذو مرة، ربنا يقول شديد القوى، روح القدس. يعني اوصاف كتير قوي. مش سيدنا جبريل الحقيقه، لا، فهو مش مجرد ايه؟ سيدنا جبريل مش مجرد روبوت، حاشاه، معلم. عشان كده تشوف، اقصد انا عايزك بس تتخيل او تشهد المجالس دي كان موضوعها ايه وايه اللي فيها. تخيل المجالس وايه اللي فيها المجالس دي، او تتصور هو ايه يعني اللي هيحصل. سيدنا جبريل هيقول ايه لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ هيشرح له التفسير؟ هيقول له مش عارف ايه؟ لا، اكيد المعاني دي وراها ايه؟ وراها افاق كتيره. يعني انت ان شاء الله ربنا يكرمكم بعد وقت انت بعد ما هتفهم المعنى مثلا الاجمالي وتفهم مش عارف ايه وتبدا الامور كده، بعد وقت تلاقي دماغك بتروح لحته ايه، لمناطق ايه تانيه. طالما انت على التراك الحمد لله ما خرجتش بره التراك، ربنا يعافينا للضلال او غيرها، تلاقي دماغك بتروح لحاجات ايه تانيه. الاول انت ممكن تكون فهمت المشكله، ايوه انا عرفت انا مالي، انا عرفت انا فين مشكلتي، بس بعدين طب هي منين جت المشكله دي اصلا؟ طب بعدين، طب واصلا ايه علاقه المشكله دي بوجود الناس والحياه والقصه؟ ده انت بس كده في التحليل، التحليل ده انت ممكن تعيش فيه عمر. لما تروح للحلول عمر ايه؟ عمر اخر بقى، الحل ده ايه؟ وايه علاقته بالمشكله؟ وجا منين؟ وايه القصه؟ فالانسان القران عجيب في المساله دي، ان كل ما ما ما ما تطوي مرحله يحصل لك ايه؟ يظهر لك ايه؟ تحدي جديد. تحدي جديد، انت عايز تروح فين؟ تحدي جديد. احنا مثلا 3 4 سنين كده انا كان سيطر على راسي فكره ايه اللي هو الرؤيه الكليه، انا عايز اشوف الرؤيه الكليه بقى خلاص، يعني في حاجات كده الحمد لله وكانها يعني خلاص تبانت، بس عايز اشوف الرؤيه الكليه، اشوف الدنيا فيها ايه، اشوف انت المشهد كله على بعضه. المهم يعني الحته دي عن ايه، عن كاننا بنتساءل ايه اللي كان سيدنا جبريل والرسول صلى الله عليه وسلم بايه بيعملوه في مجالس المدرسه دي. تمام، مجالس المدرسه حتما لا يمكن ان يكون المبنى، لا يمكن ان يكون ضبط المبنى، لا يمكن ان يكون حفظ المبنى، لا يمكن خلاص، لان احنا عندنا ان ده مستقر. اقصى قلنا ما يكون في المبنى هو ايه؟ اللي هو العرض، بيسموه العرض الاخير، النسخ. نسخ اقصى ما يكون، ان هو عادي ممكن تتلى الايات في الاول فيقول له والله ده نسخ، ده بقي، ده رفع، ده رفع، اللي هو اسم العرض الاخير. بس لا يمكن المجلس يكون عشان الحته دي، المجلس ابعد من كده واطول من كده. اذا ما الذي كان يكون؟ كان في مدرسه للمعاني يدرسه القران. ايه بقى مستوى المعاني؟ اكيد مش مستوى المعاني ايه ان هو يقول له تبسل يعني تحبس او ترتهن، مستوى ده مطوي يعني. في مستويات رايحين لها. طيب اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدر من العلم والتمكن من معاني القران، وسيدنا جبريل بهذا القدر من العلم والتمكن من معاني الايه؟ القران، وانشغلوا بالمدرسه، امال احنا بقى اللي تايهين؟ احنا اولى. انت فاهمني؟ انشغال بالمدرسه يعني، فاهم القصه؟ عشان الجدع اللي هو بيقعد يقول لك ايه، على فكره الحمد لله انا بقرا وانا فاهم المعاني، انا مش محتاج، انا الحمد لله بقرا وانا بتدبر، ما اعرفش ازاي بيعملوها دي، بس خلينا نفترض ان هو روبوت، هو التدبر التمهل، ما فيش حاجه لا تدبر بلا تمهل اصلا، فيكون بيقرا لك بالحدر ويقول لك ايه بقرا وانا متدبر عادي، تعالى بس انا ايه التدبر انت بتقول عليه اللي بيحصل بتقرا. طيب ويأكد لنا بقى التوجه ده ايه، المرتين اللي جوا في القران اللي توصفت فيهم المجالس دي، واحده منهم اللي هي في القيامه خلاص، لا تحرك به لسانك لتعجل به، ان علينا جمعه وقرانا، فاذا قرناه فاتبع قرانا، ثم ان علينا بيانه. يبقى هذه المجالس بينها مجالس ايه؟ بيانيه، يعني واضح ان سيدنا جبريل هيكون بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم نشاط بياني. ولذلك قلنا يمكن ده الادق في وصف ما يسمى التفسير، الادق ان احنا ما نسميش علم التفسير، نسميه علم الايه؟ البيان اصلا خلاص، لان هو سيدنا جبريل هيعمل ايه؟ بيبين للنبي صلى الله عليه وسلم، سمى ده بيان. وهو الرسول صلى الله عليه وسلم لما اتقال له هتعمل ايه مع الناس؟ لتبين للناس ما نزل اليه، فهو الاول انه يسمى علم بيان، تمام؟ مش علم تفسير. طيب ده كده ده المكان الاول. المكان الثاني اللي جاء فيه وصف المجلس ده فين؟ افتها، مش في النجم، افتها. المكان الثاني اللي جاء فيه وصف المجلس ده في سورة طه. طيب في سورة طه في ايه؟ لا مش هنا كده الوصف، المجلس طه ازاي وصف المجلس؟ ايوه، ولا تعجل بالقران من قبل يقضى عليك وحيه، اهو لا تحرك به لسانك ايه لتعجل به. طيب وهنا وقل رب زدني. يبقى هذا المجلس مجلس علمي، هذا المجلس مجلس بياني، واضح؟ فهنا سورة القيامة أتي إن المجلس ده إيه اللي كان بيعمله سيدنا جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إن علينا بيان يبين له معاني الكتاب. طيب ده سورة القيامة. وفي سورة طه اتقال إيه؟ ولا تعجب بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحي، وقل رب زدني، انشغل بإنك تعمل إيه؟ تزداد من علمه. فطبعا الآية دي نص في إن، الآية دي نص في إن العلم هو العلم بمعاني القرآن. العلم، فكل علم ممدوح هو العلم بمعاني القرآن أصلا. نص في تعريف العلم وقل رب زدني علم، ونص في إن هذا علم هو العلم الذي ينبغي أن يستزيد المرء منه. لم يطلب الله من النبي صلى الله عليه وسلم، لو يوصي الله النبي صلى الله عليه وسلم بأن يستزيد من شيء قط إلا من العلم. والعلم الذي طولب بأن يطلب الزيادة منه هو علم إيه؟ علم القرآن، وتحديدا علم معاني القرآن. فالاثنين دول يبينوا لك شكل المجلس اللي خليك تاخد بالك اللي احنا بقوله ده مش اختراع يعني، والنصوص دي حاضرة. ولذلك انا كنت بقول سبحان الملك يعني. كنت شفت كتاب كده اتكلم عن تقريبا الهدي النبوي في رمضان او حاجة زي كده، تمام؟ فقال ان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ان طبعا احنا فيما يخص القرآن ما وردش الا ده، ما وردش فيما يخص علاقة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في رمضان الا حديث جبريل. ما وردش كان بيقرأ كم مرة، ما وردش كان بيختم، ما وردش اي حاجة من الحاجات دي، ولا حتى قلنا انه كان بيصلي تراويح. انما اللي ورد انه ايه؟ ان كان يأتي جبريل فيدرس القرآن، ورد في البخاري. خلاص؟ طيب. فهو في الكتاب جايب ايه؟ جايب ان هو ده بيتكلم عن هدي النبي في رمضان. حلو. فيقول بقى هدي النبي في رمضان هيقول لنا ايه؟ المدرسة. فقال لك بقى كان يأتي جبريل فيدرس القرآن، تمام؟ وعيجي بعدها بقى يقول لك ايه؟ فاحرص يا اخي على ان تختم القرآن اكثر من مرة من ناحية القراءة ومن ناحية، عارف انت دماغك يحصل فيها ايرور كده يعني. انت ازاي بتقول لي ان هو كان مش بينشغل بالمدرسة، تيجي تقول لي ايه؟ اختم وحرف الحرف الحسنة. ماشي ده كويس، انا ما بقللش من شأنه، بس هو في حاجة غلط. لذلك سبحان الملك والله يعني صدق ابن القيم، في فرق كبير بين الهداية للطريق والهداية في داخل الطريق. واحد يهتدي للنص بس ما يهتديش لكيف يعمل بالنص، كيف يفعل النص. فخلاص وصل للنص بعدين يجي رايح انت تعين. توصلت للنص، تفهم القصه؟ وصلت للنص بعدين. انت وصلت لان احنا لا بد لنا ان احنا نقف نشوف هدي النبوه في رمضان، ولا هو احنا ما عندناش اتباع في رمضان، ولا الاتباع ده ساقط في رمضان. ده حاجه ممتازه انك وصلت حته دي، ووصلت بقى ان في هدي النبوه انه كان ايه؟ يدارس سيدنا جبريل القران في كل ليله من ليالي رمضان. ممتاز. كمل بقى، تلاقيه عمل ايه؟ تنكب الطريق وراح حته تاني. سبحان الملك، يهدي الله لنوره من يشاء. ده المحزن في المساله. انا كنت اقول احنا ممكن نتباين في ايه؟ نتباين في مستوى التدارس. الواحد يقول والله التدارس هنعمل ايه؟ والله احنا هناخد مثلا قصص الانبياء في القران مثلا ندرسها مع بعض كده مثلا. واحد يقول والله ايه؟ والله اللي نتدارسه معاني القران هناخد المعنى الاجمالي اللي في التفسير. واحد يعني ممكن نتباين في دي، انما مش واحد معنى وواحد ايه؟ مبنى. ما لكم كيف تحكمون؟ افلا تعقلون؟ وتقول لي فلان بيقول باي منطق فلان بيقول؟ باي منطق؟ المهم يعني نرجع للنقطه الاساسيه. فده كده استطراد مهم. انا بقول دايما احنا بنحاول في المجالس دي بالذات خصوصا في وقفات رمضان احنا ناكد على بعض المنهجيات كده عشان تستقر، تمام؟ ان هو اللي في رمضان بتبقى امثله تطبيقيه، فاحنا بناكد على الجزء بتاع المنهجيات. وده بس نقطه كده تخص المدرسه. فالمهم هذا المعنى او هذا التحدي، يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما اخذ منكم. خلاص الوعد اهو نتمناه، خلاص تيقنا فيه، اشرأبت اعناقنا اليه. اسال الله الا يحرمنا واياكم ان ربنا يؤتك خيرا مما اخذ منك ايا كان. زي ما قلنا انت بس عندك لون كده من الايه؟ الصدق والفقه، انك تفهم ان مش لازم تؤتى زيه بالظبط، وانك تفهم ان قد تعطى عطاء الايمان لو اعظم من كل عطاء ما خسرته من عطاءات الابدان او العمراء. هم بس يؤتيهم خير. وخدنا المثال التطبيقي امبارح الحمد لله فين؟ في الصحابة مع الفتح، ماشي، رضي الله عنه إذا بيعمل تحت شجرة في عالم ما فيه، فأنزل السكينة. شوف بقى كل الآيات اللي وراها دي بتحكي اللي حصل. فقلنا التحدي الضخم إيه بقى اللي المفروض يكون في قلوبنا؟ هو إيه بقى التحدي؟ إيه اللي المفروض يكون في قلبنا؟ ده اللي بقى اللي هي المدرسة بيبقى هدفها إنك تعمل إيه؟ بس ما هو أنا مش ما تخيلش أبداً إن واحد يعدي عليا كده يقول السلام عليكم يلا ويمشي. ما تخيلش واحد يبقى نفسه يؤتيه الله خيرا مما ايه اخذ منه، ان ربنا يعوضه عن اللي فقده، عن من اشياء يحبها، اشخاص يحبهم، من منازل يحب. لا يمكن واحد يبقى نفسه ده يحصل ويجي ايه يعلم الله في قلوبكم خيرا، خير في القلب، ويجي ماشي مستهبل. اكيد لو انت فعلا همك العمل، لو همك الانتفاع بالكتاب ده، هتيجي واقف في الحته دي تقول بقى ايه الخير اللي المفروض يكون في القلب. فاحنا دي الحلقة رقم 8، دي الحلقة رقم 8، حلقات منها ساعتين وثلاثة، يعني ممكن نكون تجاوزنا 20 ساعة. ال20 ساعة دول بنحاول ندور على ايه اللي المفروض يكون في القلب، مش بندور عليه برضو بدماغك وبهواك زي ما شفتم امبارح. حاولنا نحلل كده، قلنا طب ما هو قال العطاء اللي ادى للصحابة دول فعلم ما في قلوبه، ايه اللي في قلوبهم ده؟ وكان القران دايما بيدعوك تعمل ايه؟ ترجع تدور دور في الايات اللي قبلها، تشوف ايه اللي كان في قلوب الصحابه وخلاهم يحصل لهم كده، وتدور بقى. ولذلك حتى لو تذكروا ساعتها، انا مش الحلقه اللي فاتت، الحلقه اللي قبلها قلت لكم انتوا عندكم كده مصفوفتين مهمين جدا. المصفوفه الاولى انكم تشوفوا ايه؟ تشوفوا الموطن بتاع الفتح ده، لان الموطن بتاع الفتح ده النسخه المنظوره. احنا قدامنا ناس اهو اتاهم الله خيرا مما اخذ منه، لدرجه احنا نبص كده يا بختهم، صح؟ ده النموذج ده. وكمان في السياق اتقال لك ان هذا الذي اتاهم الله اياه بسبب ما علمه في قلوبه اللي انت بتدور عليه. قدر الله عنه يبينك تحت الشجره فعلم ما في قلوبهم فانزل السكينه، قال دي بس ومشينا، فانزل السكينه. هم دول. قلت انت المصفوفه دي مهمه، وارجو ان احنا نكون استوعبناها امس الحمد لله لما اتكلمنا عن الفتح. ضروري اللي ما سمعش على اسمها. طيب في بقى نقطه تانية، ان احنا عايزين نشوف ايه الذي ينبغي ان يكون في القلوب. السياق ادانا حاجات، يعني السياق ادانا حاجات مش هكررها تاني، ممكن تبقى ترجعوا تسمعوا الحلقات، معظمها مرفوعه على اليوتيوب. فقلنا بقى المصفوفه الثانيه اللي احنا محتاجينها نشوف بقى في قلوب ايه اللي يحب الرب في القلوب، وايه الذي لا يحبه في القلوب. ان احنا قلنا اختصارا كده، اختصارا، يعلم الله في قلوبكم خيرا، يعني القلوب تكون على خير وفيها خير. على خير دي يعني قلوب سليمه مش سقيمه، ودي اتكلمنا عنها في حلقه مستقله، اعتقد الحلقه الرابعه، ايه القلوب السليمه وازاي القلوب تكون سليمه ومش عارف ايه القصه دي. فان يعلم الله في قلوبكم، لان قلت احنا ما حدش مننا بيتعرضش لدي، حدش مننا خسر حاجه نفسه يستعيدها، محدش مننا، مفيش حد ما اللي قلنا عليه امبارح دي ايه؟ دي كانها حاجه ايه؟ انسانيه وجوديه، مفيش بني ادم متعرض لهاش. ويمكن الحته دي لاحظناها مع رسائل الفجر، ان في حاجات متكرره مطرده فينا كلنا، على تباينات ما بيننا، على تنوع بس حاضره. فان قلنا في قلوبكم، قلنا ايه؟ اما في ايه؟ في قلوبكم، يعني ان يعلم لو في قلوبكم خيرا، يبقى القلوب دي على خير يعني سليم مش سقيم، وفيها خير، ايه بقى اللي فيها؟ ماشي، ده اللي احنا نحاول نستعرضه كده سريعا. طبعا عشان ده نتكلم فيها ياخد وقت طويل، بس نستعرضه سريعا. لو كتبنا كلمه في قلوب في المصحف وقعدنا ندور، طبعا هنلاقي حاجات كتير، حوالي 40 موطن، بس مش كله يخش معانا. انا جمعت لكم ايه الذي ينبغي ان يكون في قلوبنا من الخير، وده من لوازمه ايه الذي لا ينبغي ان يكون في قلوبنا من الشر. فاهمني؟ لازم تكون عارف الاثنين دول، ايه اللي ينبغي ان يكون في قلبك والذي لا ينبغي ان يكون في قلبك. قلنا في العنوان العريض عندنا، يا ايها النبي قل لمن في ايديكم من الاسرى ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا ما اخذ منكم، في الانفال ايه 70. تمام. والمفروض خدنا برضو الموطن اللي هو بتاع سوره الفتح، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريب. طيب، وعندنا في الفتح ده كان في الفتح رقم الآية رقم 18، آية رقم 4 في الأول خالص في الصفحة اللي هي في المقدمة، ربنا بيقول هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. بس ركز بقى، الآية دي أنا عايزكم دايما تفرقوا، عايزين نوعين من التفرقة في قلوب، عايزين نفرق ما بين اللي في القلب السليم واللي في القلب السقيم، دي أول تفرقة. طيب، فهنا مثلا والذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، ها ده القلب السليم ولا السقيم؟ سليم، ممتاز، احنا كده يمين. طيب، السليم والسقيم بقى عايزك تسأل نفسك السؤال التاني، ده حال ولا مقال؟ ماشي، حال ولا مقال؟ يعني بيوصف حال القلب ده ولا بيوصف مقال القلب ده؟ ماشي، حاله هو يعني هو صفاته، مقاله الحاجات اللي ربنا أثابه بيها أو أعطاه إياه. أهو هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانه، آه ده حال ولا مقال؟ مال. بيقول إن المؤمنين دول ربنا أنزل في قلوبهم السكينة ليزدادوا، فكلمة في قلوب هنا قلب سليم مش سقيم، وهنا مقال مش إيه مش حال. بخلاف لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبه، في قلوب هنا في قلوب ده سليم ولا سقيم؟ سليم، ده حال ولا مقال؟ حال. حالهم إن قلوبهم كان فيها حاجة وبناء عليها حصل لهم كذا، انما الايه الثانيه دي ايه؟ ايه مقال، لان هو ذكر المقال في الاول، هي دي عاده القران اصلا، عاده القران لما يذكر لك مقال ويرغبك فيه يذكر لك الحال الذي ينبغي ان تكون عليه على طول، لان هو القران مش كتاب دغدغه مشاعر، القران مش كتاب مبالغات وتهويل ونقعد وتسخن الناس. طب نعمل ايه؟ ما فيش، ما ربنا يقويك، ادعي ربنا. القران مش كده، القران اذا اثنى على حال، إذا أثنى على مقال عذرا يعني، وبشر ووعد بمقال، يذكر لك ما ينبغي أن تكون عليه من الحال. وبرضه لو ذكر مقال سيء ونفر من مقال سيء يذكر لك برضه الحال السيء اللي أفضى إلى هذا المقال السيء. فدايما دايما الحتتين دول يكونوا بين عينيك وأنت بتقرأ القرآن، الحال والمقال، الحال والمقال، الحال والمقال، خلاص؟ لأنك هتلاقي ربنا إذا تكلم عن مقال على طول هيجيب الحال، ولو ذكر حال لازم هيكون جاب مع المقال برضه. ماشي؟ طيب، سميها زي ما تسميها بقى، سميه الفعل والنتيجة، سميه أي اسم، بس احنا دايما التسميات بس التقريب يعني. فده اللي كان في الفتح، شو ده كان اللي هو دي القلوب السليمة، صح؟ طيب، انا بس جاي من الفتح اخد الخريطة، الخريطة اللي احنا هندور على اساسها في القرآن. فالخريطة كده في الفتح اهو، ادي القلوب السليمة وذكر حالها ومقالها، صح كده؟ تعال نروح برضو في الفتح برضو في الايه؟ في القلوب السقيمة وحالها ومقالها. في الفتح في القلوب السليمة السقيمة، سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. طيب، ده قلب سليم ولا سقيم؟ المخلفون من الأعراب، ده قلب سقيم. طيب، ده حال ولا مقال؟ أو يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم. طيب، بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. قلب سليم ولا سقيم؟ لذلك الكلام ده الآية رقم 12 اللي بعدها على طول. طيب، ده حال ولا مقال؟ دي تمشي حال ومقال. وزين ذلك في قلوبكم، يعني انتوا نفسكم ماشي ظننتم الظن السيء، فلما ظننتم الظن السيء عوقبتم بانه زين في قلوبكم عشان تحسوا ان انتوا تمام واحنا كويسين واحنا رائعين ومفيش حد زينا وفكرتي صح واللي انا بقوله صح واجتهادي صح ومش عارف ايه صح. لان ارجع كنا قلنا المسألة في كتاب تحرير الاسير ونجاة من فتن الشهوات، لما قلنا ان التزيين في تزيين ابتلائي وتزيين جزائي. في تزيين ابتلاء اختبار الانسان، زين الناس حب الشهوات، كلنا اختبرنا بان زين لنا حب الشهوات. وفي تزيين ايه؟ جزائي، وزين لهم الشيطان واعمالهم فصدهم عن السبيل. فزي ده وزين ذلك في قلوبهم، ده تزيين ايه؟ جزائي، بيعاقبوا. انه زين ذلك في قلب. طيب وممكن يبقى حال ان هو نفسه عمل ايه، فضل يشتغل على نفسه يزينه في قلب ورد، يزينه نفسه برد يتمشي حاله وتمشي ما وزين ذلك في قلوبه، في قلوبه. طيب شوف كده كم مره، اربع مرات هو في قلوب في سوره الفتح، عشان تعرف ان هو الحمد لله من هدايه الرب سبحانه بحمده ان احنا انطلقنا منها في كنسخه ايه منظور. لا زال برضو عندنا ايه اخيره في الفتح فيها نفس المشهد، اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الايه الحميه، حميه الجاهليه، فانزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين والزمهم كلمه التقوى وكانوا حق بها واهلها. الشاهد هنا للفتح رقم 26، اذ جعل الذين كفروا في ايه في قلوبهم الحميه. طيب ده حال ولا مال؟ ده قلب سليم ولا سقيم؟ سقيم. حال ولا مال؟ حال. هم اللي جعلوا، اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه. يبقى اذا انت حتى الان خدت بالك من شويه حاجات المفروض تكون في قلبك وحاجات ما تكونش في قلبك. ايه اللي المفروض يكون في قلبك؟ اللي لسه احنا بندور عليه الخير اللي هو فعلي ما في قلوبه من جماعه من الصحابه. طيب وبس عرفت حاجات ما ينبغيش تكون في قلبك، ايه اللي ما ينبغيش تكون في قلبك بقى؟ اللي عرفناه من حال المخلفين من حال المنافقين. ايوه ظن السوء. خلاص ايوه حميه الجاهليه. افهم بقى عشان تعرف ان ده لو في قلبك مش انت اللي هتكون ايه يؤتكم خيرا ما اخذ منكم. فتركز معايا عشان خاطر احنا مش بس بنجمع ما ينبغي ان يكون، بنجمع ما لا ينبغي ان يكون. لان القلب السليم في الاصل وقلب سليم من الشبهات والشهوات. القلب السليم ده فيه التنقية والترقية، فيه التصفية والتنمية، يعني فيه التزكية. خلاص. طيب يبقى القلب ده ما ينبغيش ان يكون فيه الحمية الايه الجاهلية، ما ينبغيش يكون فيه ظن السوء. وكلمنا شرحنا امبارح عن ايه ظن السوء، وكلمنا عن ايه حمية الجاهلية. وحاجة تانية مهمة برضو، ايوه ما ينبغيش يكون فيه النفاق. قلنا بايه؟ بألسنتهم ما ليس في القلب، ما ينفعش يكون فيه كده. وقلنا ده اهم ما ينبغي ان يكون في القلب على الاطلاق، الاتساق، الصدق والاتساق. اما ينبغي ان يكون في القلب على الاطلاق الصدق والايه والاتساق. وده اللي كان واضح ان لما حبينا نلخص المشهد مع الصحابه امبارح قلنا ايه، ان هم كان عندهم الصدق في الحرص على مرضات الله سبحانه وبحمد بس، وضفنا حاجه وتقواه، فمن اسلم لله ولا تقوى من الله ورضوان. وشفنا اثار الكلام ده ان ازاي الناس دي كان عندهم الصدق في طلب مرضات ربنا سبحانه وبحمده والحرص على تقواه ايا كان الثمن، ايا كان الثمن. ناس يبتغون فضلا من الله ورضوان. انما احنا هنا قدام ناس مالهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، اللي هو القلب ده مش هو اللي يؤتيه خيرا ما اخذ منه. فهمت؟ طيب هو ده اللي بقوله بقى، يمكن مساله طرحتها قبل كده، هي مساله في علوم القران يعني، او ما يسمى علوم القران، هقول ادق انها تسمى معلومات حول القران. خلاص هذا النوع من العلم يعني، اللي هو مساله تفسير القران بالقران. ناس بتتصور هو تفسير القران بالقران ايه، ان مثلا فتلقى ادم من ربه كلمات، الكلمات دي هي ايه؟ ربنا ظلمنا انفسنا ولم تغفر. ده اسهل تفسير القران بالقران. انا رايي الشخصي اللي حتى الان شبه متيقن فيه ان مفيش معنى حتى الكلمات الغريبه في القران متفسره في ايات تاني. بس انت لن تتمكن الا ما تعمل ايه اهو اللي احنا السؤال اللي بندور عليه. احنا مش بندور على سؤال، بنقول اهو ان يعلم الله في قلوبكم، صح؟ لقيناه موجود في السياق، ما لقيناش، لقيناه حتى في سياق السوره. هنتكلف اول لو دورنا عايز في سياق السوره. بس انت هو نفس الكلام اللي رحت له فين؟ رحت لقيته في الفتح واضح، وهتلاقيه في ايات تاني. فاهم القصه؟ فانت لما تبقى فاهم منين جت، ان الحمد لله رب العالمين، انت اللي فاهم الانفال، انت اللي فاهم الايه الفتح، وبقى رزق الرب انك ايه يحصل بقى الربط بين ده وده، ان هي تبقى فيه. انما ما فيش حاجه في القران مش متفسره فين؟ في القران. بس يهدي الله لنوره من يشاء، انما ده اصل ينطلق منه، بل هو اصل ينطلق منه في الترجيح، انطلق منه في الايه؟ في الترجيح. لما تيجي مثلا مساله من المسائل والله اختلف فيها، مثلا هنا يقول لك ايه، ولكن يعني لو طرحت السؤال على ان مثلا يؤسفني ان السؤال ده مش مطروح في كتب التفسير. انت فاهم القصه؟ ليه؟ لان قلت المفسرين جزاهم الله خيرا قاموا بواجبهم وزياده، هو قال لك انا دوري ان اعمل ايه؟ بيان معاني القرآن، ايضاح المعنى، ومش كمان كل المعنى. هو قال لك انا هوضح ليه اللي هو استشكل على الناس او الغريب عليهم. لدرجه عشان كده بعض الناس مثل زي الامام الشنقيطي مثلا في صاحب اضواء البيان ما تلاقوش مفسر القران كله. الشيخ الاسلام تيميه ما عملش تفسير، بس عمل تفسير ما اشكل وينفع الضبط اللغوي وما اشكل. تمام؟ يعني عمل تفسير ايات اشكلت او اشكلت على الناس، يعني استشكلت عليه. مفهوم المساله؟ وهتلاقي كده. فهم كان ده دورهم، انما فكره ان انت كمسلم او كمتعلم يبقى دورك انت انك تقول ايه هعمل بها ازاي. زي ما حصل مع الصحابه في الخواتيم، وصلهم معنى في مو تمام. هم شافوا ان هم لازم يتحكموا في الايه، في الخواطر والسرائر زي ما يتحكموا في الظاهر. فهموا الكلام ده وفهموا اهميته وعرفوا ما ينبغي عليهم فعله وتفكروا في عاقبته وحاولوا لو نفسهم في مشكله عملوا ايه، رجعوا النبي يسالوا عايزين حل. فهمتوا؟ فعشان كده احنا ما بنلومش المفسرين، لا طبعا حاشا وكلا، دول اسيادنا جزام في الرؤوس، بس هم ما اشترطوش الكلام ده، وما اشترطش ان انا هعمل ايه، هقول لك تعمل ازاي، ما اشترطش ان انا هجاوب لك على سؤال العمل اللي انت عايزه، ده له ايه مقام اخر. كده بقول ما احوج الامه في هذا الزمان لتفسير عملي للقران، لو جاز ان يتسمى تفسير، يعني بيقولوا ادق باسم بيان. وده بقى اللي المفروض ان المجالس المدرسه بتكون بتعمل ايه، بتقوم بيه، بتؤدي الدور ده، ان ازاي انت الحواجز والصعوبات والتحديات اللي بينك وبين العمل يتم ايه، يتم محواها وازالتها، سواء كانت معرفيه انت مش عارف تعمل ايه، او كانت وجدانيه انت مش متحمس كفايه، او كانت مهاريه انت عايز خطه تشغيليه تفصيليه وعايز مهارات تشتغل بها في الحته دي. فهمت؟ فده المفترض مجالس المدرسة بتكون بتتغياه او ترجوه. طيب دي حاجات كده خدناها من الفتح، تعالوا نكمل كده مع القلب، نشوف بقى حاجات في القلب السليم تاني في نفس النسق. يعني عندنا مثلا في آل عمران في الآية رقم 154 يقول ربي سبحانه وبحمده: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله، عذر، قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. طيب ده مقام آخر بيتكلم على ما في القلوب، بيتكلم على ما في القلوب. والمقام ده يعني زي ما قلت لو حطينا الفتح، احنا حطينا آية الأنفال في الأول وجينا حطينا اللي في الفتح في البؤرة، هنلاقي اللي جاي من الآيات كله بقى في خدمة المشهد ده. ففهمت؟ في خدمة المشهد ده. فهنا مثلا اهو هنلاقي ده جامد جدا في خدمة ايه؟ ظن السوء. في خدمة الحتة دي اهو، شوف بقى المشهد الثاني في آل عمران 154: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم. الكلام ده فين؟ في بدر ولا في أحد؟ بدر ولا في أحد؟ هو الناس احنا عشان كتير جدا بنقول ان ايه، ان آل عمران فيها 40 آية بتتكلم عن أحد، فبينسوا ان بدر، ان آل عمران برضه بتتكلم عن ايه؟ عن بدر برضو. آل عمران فيها عن بدر، انما يعني ما فيهاش كتير عن بدر زي الانفال. انفال متمحضه ليه؟ لبدر. انا بقول لك هي آل عمران احنا بنتوهم انها لاحد، وما ناخدش بالنا ان ايه، ان بدر موجوده في آل عمران برضو. تمام؟ الانفال تمحضت لايه؟ لبدر. الانفال تمحضت لبدر، يعني هي بتتكلم عن غزوه بدر. آل عمران الغالبيه ال 40 آية يعني بيتكلموا عن ايه؟ عن أحد. فعشان كده بعض الآيات احنا بن ايه؟ ما لا نقول لا ده مش معقولة ايه؟ دي بدر، لأن دي في آل عمران، آل عمران يعني أحد. لا. في آل عمران كلام عن ايه؟ عن بدر. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إيه بقى اللي ما في قلوبكم هنا؟ أيوه، وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، اللي هو وظننتم ظن السوء. يبقى هنا تأكيد على معنى خطير، إن يعلم الله في قلوبكم خيرا، لا ينبغي أن يكون الخير اللي في القلب ده يتنافى مع أن يكون فيه إيه؟ ظن الجاهلية بالله سبحانه وبحمد. ومن ظن الجاهلية إنك تتوهم إن ربنا مش هيعوض، إنه مش هتعرف تستعيد ما فقدت. وإن لأن قلنا الفقد ممكن يكون بسبب مصيبة أو معيبة، كونك أنت أصلا تتوهم إن الرب مش هيغفر، ده ظن الجاهلية. إن الرب حتى لو غفر عمري ما هرجع زي الأول تاني، ده فاهم دي؟ لا، مع ربنا ترجع أحسن من الأول تاني، ده ظن الجاهلية بالله. يعني ظن جاهلية انك تتوهم انه مش هيغفر، ظن جاهلية انك تتوهم انك مش ايه، مش هيرجع زي الاول تاني. بس قلت المشكلة فيك انت، انك بتبقى مهووس بالمكان، باستعادة المكان مش استعادة المكانة، مهووس باستعادة المكان او الانسان مش باستعادة الغفران او الرضواء. المشكلة فيك، انما هو قادر على انه يعيد لك المكانة والمكان، بس متى ما كان في قلبك المكان اهم المكان، وقادر انه يعطيك الغفران والرضوان والمكان والانسان، بس متى ما كان في قلبك الحرص على الغفران والرضوان اكتر من الحرص على المكان والايه والانسان. فهمت؟ فمن ظن الجاهلية انك تتوهم انه ايه ما يغفرش، من ظن الجاهلية انه ما هيديكش تاني، ما هيقدرش، انك ما تحسنش الظن بيه. ولذلك اصلا في الحديث انا عند ظن عبدي بيه فليظن بيه ما شاء، ان ظن خيرا فله وان ظن شرا فله. فانت هو الرب سبحانه وبحمد عند حسن ظنك ان احسنت به الظن، بس حسن الظن يستلزم حسن العمل. حسن البصري يقول ان قوما ماشي زعموا انهم يحسنون الظن بالله وكذبوا والله، لو احسنوا الظن لاحسنوا العمل. يبقى زي شوف، انت احسنت الظن بربك صح؟ فرجوت ان يكون عند حسن ظن. طيب المفروض ان انت تعمل ايه؟ تحسن عملك عشان تكون عند ظن ربك بيك، لو صح التعبير يعني. خلاص، ولا انت عايزها من طرف واحد؟ انت عايزها من جنب واحد؟ ظني ان يغفر لي، فين استغفارك بالاقوال والاعمال والاحوال؟ ظني ان يعطيني، فين انك تعطي من وقتك وجهدك ومالك وفكرك؟ ظني انه يجعلني في عليين، هل هو في حياتك في عليين؟ ظني ان يؤثرني، هل تؤثره؟ يقدمني، هل تقدمه؟ بس فده من ظن الايه؟ من ظن الجاهلية. من ظن الجاهلية ده فيما يخص المعيبة. من ظن الجاهلية في المصيبة انك تتوهم انها جاك كده، انك تتوهم، لان المصيبه في الغالب كتير جدا بيبقى فيها تسليط. فيها ايه؟ تسليط. انتوا فاكرين امبارح لما قلنا في زرع ان اخرج شطأ في زرع، قلنا المرحله بتاعه الاعجاب هي مرحله الاغاظه. فاول ما توصل لمرحله يعجب الزراع، لما العمل بتاعك او المنتج بتاعك يبقى الحمد لله رب العالمين، اعجبك، حضرت في قلبك بهجته، بقى انت خلاص قلبك مبتهج بيه، دي مرحله الاغاظه. إغاظة مين؟ الحقاد، الحساد، الصداد. طيب دي مش إغاظة إيه؟ قلبية. مش هيتغاظوا يسكتوا، دي إغاظة عملية. وكذلك جعلنا لكل نبي، كل نبي له عدو. يعني أنت مش أحسن من أي نبي، عشان كده دي سنة كونية. الجعل ده جعل كوني، مفيش حد هيقوم مقام إصلاح ولا حتى مقام صلاح مش هيعاد. وهذه الحقيقة أدركها ورقة لما راحت ستنا خديجة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لورقة بن نوفل، وعلى الراجح انه اسلم. تمام. فقال له يا ليتني فيها جذعاء اذ يخرجك قومك، يا ريتني اكون شاب كده بصحتي وقوتي لما يخرجوك. النبي صلى الله عليه وسلم لسه بدء الطريق، مستغرب، مش بدء الطريق وخلاص. لو هو في اللحظه دي بيكلم سيدنا ورقه، هو افضل انسان في مكه، الشخص الوحيد محل الاجماع في مكه كلها. وبعدين مش كده بس، مش محل الاجماع وخلاص، ده هو حاضر عند الوجهاء والاثرياء والاغنياء، وحاضر عند الضعفاء والفقراء حضور غير عادي. وبعدين كمان هو راجل بيزنس مان، يعني متعامل معاهم وعايش وسطهم، وبعدين راجل وجيه، ده ابن عبد المطلب. حسيب شريف نسيب. فكره ان حد يقول لك هيخرجوك دي ايه؟ مستبعده جدا. فالنبي تعجب، قال او مخرجيهم؟ قال ما جاء احد بمثل ما جئت به، ما قالش الا اخرجوه، قال الا عودي. ده واحد من مظاهر العداء. ففهمها كده، انت انسان امين في وسط خونه انت عدو، انسان صادق في وسط كذبه انت عدو، انت بر في عائله فيها ناس بيعقوا انت ايه؟ عدو. هذه سنه كونيه. وايه سبب العداء؟ حطيتهم في راسي، زعلتهم، عملت اي حاجه اطلاقا، احرجتهم امام انفسهم. اساسي. العالم بقى الحالمين الواهمين اللي هم الدنيا ربيع والجو بديع، ما ينفعوش لطريق الله. لان في طريق الله لازم تفهم ان في مرحله فيها ايه؟ انت هتعادى بلا سبب، بلا سبب، ستحسد بلا سبب، سيحقد عليك بلا سبب. رغم انت بتبقاش مشغول خالص، ربما لا ترى هذا الايه الحاسد، لا تراه، هو مش في محيط الرؤيه بتاعك، بس لا بيحسد بلا سبب. ماشي. حتى العرب كان عندهم مثل، عندهم بيت شهير يقول لك ايه؟ يقول لك حسد الفتى اذ لم ينالوا سعيه. يعني ايه سبب الحسد؟ لم ينالوا سعيه، فالكل اعداء له وخصوم. انا فاكر في مره كده من حوالي 10 سنين ربما اكتر، حصل بعض اخوه فاضل كده، كان في اخوه عمالين يقعدوا بقى قلبين الدنيا، فجاء مجلس كده في فحضر فيه، فقال والله طب يا جماعه اقعدوا يلا نقعد، وقعدنا مش عارف اتعشينا واتغدينا. وبعدين قال طب ايه انتوا تنقيموا ايه على الناس دي؟ طيب يا جماعه 1 2 3. هم كان في واحد في النص كده رغم ان هو مايل للجانب الاخر يعني، بس انطقه الله، قال بصوا يا جماعه، حسد الفتى اذا منال سعيه فالكل اعداء له وخصوم، ريحوا دماغكم يلا قوم. فعلا انت بتلاقي ايه السبب؟ طب في ايه؟ عملت لك ايه؟ في ايه؟ ولا اي حاجه. فانت بقى وانت لسه ورور كده بقى، وانت لسه كده ايه يعني، عارف عندك البراءه لحد السيزون الجديد، بتبقى متضايق او زعلان وليه وايه وفي ايه ومش عارف ايه وعملنا ايه ونحاول اطلاقا. في الشريعه ان الاصل في التعامل مع الحساد والحقاد الصداد اعرض، بالبلدي نفض. قلت مرارا وتكرارا ابلغ رد النجاح على الارض، ابلغ رد النجاح على الارض، اعرض نفض، تسلك طريقك تركز فيه، لا تسمح لاحد ان يشغلك ببنيه الطريق. فتلاقي اصلا من بدري خالص اكثر شيء وصى به النبي صلى الله عليه وسلم في مكه، اعرض اعرض اعرض اعرض اعرض اعرض اعرض كتير كتير كتير، اعرض، ذرني ذرني، اعرض ذرني كتير، ذرني والمكذبين اولي النعم، ذرني ومن خلقت وحيد، اعرض عن من تولى عن ذكري ولم يرد الى حياه الدنيا، فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشركين. وكلمنا عنها في سوره النجم كلام تفصيلي برضو اعتقد مريت عليه، ان ده منهج مهم جدا في السير الى الله، في السير الى الله. وده اصلا من ده من امارات الاخلاص، من امارات الاخلاص الفناء عن رؤيه الناس، من امارات الاخلاص الفناء عن رؤيه الناس. لا ينشغل بمدح مادح ولا بذم ذام، اذا عرفت نفسك فلا يضرك ما قيل فيك، لان لا مدحا ولا قدحا، لا مدحا ولا قدحا. فالسائر الى الله سبحانه وبحمده من امارات اخلاصه فناؤه عن رؤيه الايه الناس، فالفناء عن رؤيه الناس من امارات الايه الاخلاص. ما تشغلش بالك والله، ان كان من شيء جيد فيه نافع ليك في توجيه فيه حتى بيان خطأ بأدب وإخلاص وإنصاف على الرأس. إنما لا بد أن تفهم إنك طالما في طريق فلا بد أن يكون هذا الطريق لا بد هذه سنة كونية، هذا جعل كوني، وكذلك جعل كوني، هذا لا مسس به البتة، أنت لازم تكون فاهمه. طيب أيوة كويس، أنا قلت لها دكتور علشان أنا مش عارف مين بيعاديني وفي مؤامرة كونية. حبيبي أنت لو عندك اعتقادات مؤامرة كونية فأنت كده عندك سايكوزس وهلوسينيشنز، وأنت في الغالب سكيز يعني أصلا تروح تعالج نفسيا. أن ده وارد في الناس اللي هم الناس السكيز أو الناس يعني اللي عندهم في شوية هلوسينيشنز ومش عارفين الكلام ده دون ادخال في تفاصيل يعني. فانت كده بقى لو حاسس بقى بالمؤامره الكونيه وكله بيتربص بيك ومش عارف مين وبيجهزوا لك مش عارف ايه يعني، هو عشان كده تشوف قلنا المنهج القراني ايه؟ اعرض نفض، مش نشغل بقى مش عيش، انما تبقى عامل حساب ان ده موجود بس فاهم ان ده كاين، لما يجي لك عن قرب ما تصدمش تصدمش، لما يجي لك من ايه من يعني من قريب وربما من حبيب ما تصدمش، اعرف ان ده شيء من ايه طبيعي. وقلنا اصلا اشد الحسد الحسد الديني، اصلا اللي حصل الحسد الديني اول ذنب عصي الله به في السماء، مش الحسد يعني هنقول الحسد لا، حسد الديني. هو ايه اللي كان يحسده ابليس من سيدنا ادم؟ هو خد التفاحه وانا ما خدتش تفاحه؟ لا، حسد ديني، ديني المقام اللي بقى ليه عند ربنا في مخلوق اخر. رأيتك هذا الذي كرمت عليه. طيب واول ذنب عصي الله به في الارض في ابن ادم حسد ايه؟ هو خده لا تقبل، حسد دين، حسد اخوه سيدنا يوسف سيدنا يوسف. يعني هل يتوهم بتطول على سيدنا يعقوب لما يقول لك ايه؟ سيدنا يعقوب كان بيحب سيدنا يوسف زيادة وكان بيؤسره فإخواته وقع في نفسه، حسك إن سيدنا يعقوب ده بني آدم غبي؟ حاشا، بيعمل إيه؟ بيظهر حب الابن. ده إحنا هو شوف إحنا مع عجزنا وقصورنا وكذا بتحاول دايما إن ولادك ما يحسوش أنت بتحب مين أكتر، صح؟ عايز واحد بحكمة وإنه ولد وعلم اللي ما علمناه يبقى مع أولاده بيقدم سيدنا يوسف لدرجة يخلي اخواته يحسدوه؟ أبدا، ما كان من شيء. كل ما هنالك إن سيدنا يوسف كان مميز، مميز جدا، باين عليه مميز لدرجة خلت اخواته ياخدوا بالهم إن ده إيه؟ هو وريث النبوة. لأن كان في بني إسرائيل، بني إسرائيل بالذات، كان اللي بيحصل إيه؟ إن في نبي يرث إيه؟ نبي، مفيش حاجة اسمها ان بني اسرائيل فضلوا دقيقة من غير نبي، انما عالم ما ينفعش معاهم الا كده. فدقيقة كانت بني اسرائيل تسوسهم ايه؟ انبياءه. فعشان كده تلاقي سيدنا ابراهيم، سيدنا اسحاق، سيدنا يعقوب، سيدنا يوسف على طول نبي ايه؟ نبي يخلف نبي، ما فيش حاجة اسمها بني اسرائيل في لحظة مفيش نبي. فهم عارفين ان في حد جاي بعد سيدنا يعقوب، النبوة في سيدنا يعقوب، فجاي بعد واحد، مين الواحد ده؟ هم يبصوا على بعض ما حدش فيه يعني ما حدش فينا. فهو احنا لما نبقى زي بعض ممكن ما ناخدش بالنا قوي، لما يظهر حد مميز عننا ايه؟ ناخد بالنا قوي ان هو لا ده. فهم مع بعض، هم مش ايه؟ مش قادرين يحددوا مين اللي ممكن يكون النبي القادم. هم عارفين برضو الله اعلم حيث يجعله رسالته، فين ان هو النبي ده مش بيتم اختياره كده وخلاص، حد مميز فعلا، واضح انه مميز، حتى بدون رساله هو مميز. وطبعا دول بقى مش بدون رساله، دول اصلا في رساله كاينه، اصلا في رساله موجوده، هم على الحنيفيه عليهم سيدنا ابراهيم. فهو طفل صغير شايفينه ايه؟ مميز. فهم كان واضح جدا ان ده النبي القادم. انما بقى فكره ان سيدنا يعقوب مثلا كان بيدي له منابه اكبر منهم، كان بياخده مش عارف يقول لك اصل طفل انا مش عارف بعمل فيه ايه، اطلاقا حاشاه ان يكون كذلك. العكس، انت تشوف اصلا تصرفه بعد الجريمه اللي عملوها تاخد بالك انه ما كانش عايز باي شكل ده، بالعكس لو حد بيفهم وشاف سياق كلامه لسيدنا يوسف هيعرف ان هو حتى مش عايز سيدنا يوسف يقع في قلبه اي شيء يخص اخواته. لا تقصر اياك على اخواتك فيكيدوا لك كيدا وبعدين ان الشيطان، مش اخواتك، اخواتك كويسين، بس الشيطان يا ابني ممكن ايه، ان الشيطان اللي عدوهم بيه. فمن من من حكمته انه ايه، ان هو ما كانش يريد ان يغير صدره، عايز ينبه ابنه للخطر وينبه ابنه للشر وعايز يخليه يبقى متيقظ. الكلام ده ناقشناه بالتفصيل في كتاب قصص بنائيه الحلقه الثانيه، ممكن ترجعوا تقروه فيها بالتفصيل او تقروا المشهد ده بالتفصيل. المهم، فهنا الحسد اللي كان من اخو سيدنا يوسف، كان حسد ايه؟ ديني في الاساس، ومش حسد دنيوي، ان سيدنا يعقوب مش هيدي حد وما يديش التاني، مش هيؤثر حد وما يؤثرش التاني. اذا الحسد ايه؟ دين. ارجع بقى امشي، اليهود القران نص على ان موقفه من النبي صلى الله عليه وسلم كان ايه؟ حسد، حسدا من عندي انفسه من بعدي ما تبين لهم الحق، نصا كده حسد. حتى وقلنا لو تذكروا في الـ في الـ في الـ السبب الرئيسي لاسلام ستنا صفيه، صفيه بنت حيي، السبب الرئيسي لاسلامها انها حكت ان هي طفله لما ابوها حيي بن اخطب كان رئيس يهود سيدهم، راحوا اخوه وشافوا النبي صلى الله عليه وسلم وتاكدوا ان هو، فهي وهي طفله سمعت الحوار ده ما بين ابوها وعمها، فهو عمها بيقول لابوها هو قال نعم، فعمها بيقول لابوها فماذا انت فاعل؟ قال عداوته ما حييت. ستنا صفية تهدت قدامها الصورة، لان هم اصلا اليهود متألهة، فهو ده نموذج الدين، رمز الدين عندها، فتهدت قدامها صورة. طبعا هي عارفة برضو ان من قبلها عمالين يقولوا في رسول جاي في رسول جاي في رسول جاي، فشافت ابوها كده وعمها اقر، واللي جوزوا لها هو التاني على نفس الخط، ويهود كلها اقرت بنفس الكلام. فدي كانت اللحظة اللي تهدت فيها صورة يهود في ايه، في قلب ستنا صفية. عشان كده لما النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الاسلام اسلمت، اللي هو انا مسلم اصلا، تمام. فالشاهد ان الحسد حسد ديني، حسد ايه؟ ديني بالاساس. بل كتير من من من من شرك مشركي مكه كان بسبب الحسد الديني، اللي هو المنزله الدينيه وما يترتب عليها من المنزله الدنيويه. يعني هو ابو جهل نفسه قال كده، قال تحاذينا نحن وايه ابن هاشم بالايه بالركب، فسقوا فسقوا فسقين، فكسوا فكسون، حتى اذا قالوا منا نبي. هنجيبها منين دي بقى؟ قلت لكم قبل كده مثلا ما قالش لي انا نبي، هو كان متسق مع نفسه، عارف ان هو صايع ما ينفعش يبقى نبي. لا، ما في زي محمد، فعارف ان هو اي حد يقول انا نبي صد محمد مش هيكسب. اللي بتلاقي المتخلفين النهارده اللي بيدعوا النبوه دول، يا ابني انت عيل صايع، يعني انت مش النبوه دي، مش انا قلت حتى ان الناس اللي امنت بالنبي كانوا حاسين ان هو نبي اصلا، بس هو ما اعلنش انه مميز، مميز جدا جدا جدا جدا، واحنا مش هنحس بالقصه دي لان احنا ما شفناش زيه. ده فاهم؟ ما شفتش انت زيه عشان تحس الى اي مدى الشخص ده ايه؟ ما ينفعش لان يكون نبي. مش برضو زي الجماعه المتصوف من نور وبنور والهري ده، لا، هو مميز، هو انسان مميز، تساق خلقي غير عادي، يعني مميز، محل اجماع اعدائه واولياءه يعني. فاصل احنا مش حسنا لان احنا ما شفناش النموذج ده، شفناش، نشوف حاجه قريبه او حاجات يعني من جنسه كده، بتلاقي حد انسان مميز قوي، بس انت قدام شخص فعلا مميز للغايه، فيمكن ان هذا الشخص هم كانوا حاسين ده كانه نبي، بس هم مش ايه، هو ما اعلنش، مش هينبوه بالعافيه يعني، تمام. فالشاهد بس ادراك قضيه الحسد الايه، الديني، ان الحسد الديني ده هو اصل الحسد. طيب، ونرجع لنقطه كده في الحسد، قلنا الراجح في تعريف الحسد ماشي اللي اكد عليه ابن القيم، اللي هو ايه، كراهيه نعمه الله على عباده، مش مع تمني الزوال، مش لازم، كفايه ايه، كراهيه نعمه الله على عباده، ان حد مثلا ربنا كرمه، هو ممكن عندنا ثلاث صور، ممكن واحد فرحان له ربنا يكرمه، الله والله فرحت ربنا يكرمك وكده، واحد تاني لا فرحان ولا زعلان عادي مش، انما اللي بنتكلم عنه مين؟ الضايق، ضايق كده، الضيقه دي حسد. طب بس ده ممكن تقع في نفسي غصب عني، ما هو اختبار ليك، تدعو تبرك تفعل ما يعاكسها، زيك حتى الحسن البصري لما سئل ايحسد المؤمن قال ما انساك لاخوه يوسف، اخوه يوسف اصلا مؤمنين وصالحين، لما حسن سيدنا يوسف كان حسن زي قلنا ديني، وعايزين ربما كلهم هم من منزلة، عايزين يصفروا بهذه المنزلة، وكمان الشيطان كان ضحك عليهم، اقتلوا يوسف واطرحوه ارضا يخلو لكم ايه عشان انتوا تبقى انتوا بقى اللي هتحملوا هم الدعوه. وقالوا بعدها ايه وتكونوا ايه من بعده ايه قوم صالحين. يلا بقى مره وعد بنغفرها ان شاء الله. فهم كانوا صالحين مفتونين صالحين الشيطان فتنهم هم يتصورون بيعملوا ده. ايوه مش صح قوي بس مش مشكله خلينا نمشي المبتدعين دول من وشنا كده ان شاء الله فايه فنقدر ننصر الدين ونخدم الدين ومش عارف ونعمل مش عارف ايه مع الصالحين. فهو بيبقى تلبيس من ابليس. طيب اللي دخلنا في الحسد ايوه ان في المصائب تيجي تبص على المصائب المصائب دي نفسها من المصائب ان يسلط الحقاد او الحساد او الصداد على الصالح. فايه اللي بيحصل لهذا الصالح؟ بيتوهم للحقاد او الحساد او الصداد ليهم تصرف. ما هو احدث بك ايه يعني اخرجك اوقفك اذاك فانت بتحس وكان ليه ايه تصرف. ده بيحصل مع كتير من الصالحين اللي بيتعرضوا له. فظن السوء انك تتصور ان ليه تصرف. فهمتوا الحكايه دي كلها ليه بقى؟ عشان ظن السوء انك تتصور ان ليه ايه ليه تصرف. وايه تصرف؟ انك تتصور انه يقوى على شيء يقدر على شيء هو ولا اي حاجه. ان كيد الشيطاني ده رئيسهم الاكبر كيده ضعيف الشيطان بتاعه ولا هم ولا اي حاجه. ويخوفونك بالذين من دوني اعوذ بك من شر كل ذي شان انت اخذ بناصيتي. في في في مخلوق الله غير اخذ بناصيتي؟ لذلك حتى انت في ليه ليه ليه سوره الفلق كانت عظيمه بهذا الشكل؟ مش انت بتقول قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. اي شر اي شر هو من خلق الله سبحانه وتعالى. فالافلاق والمفلوقات الله ربها، رب الافلاق ذاته ورب الايه المفلوقات حتى الاشخاص وافعالهم. يعني الكلام ده الله سبحانه وبحمده يعلمه. ايوه الله اذن به. ايوه اذن به ليه؟ اختبار. انت مش جاي دريم بارك، انت واحد بتقول انا عايز الفردوس الاعلى من الجنه. اختبارات تنقيه وترقيه، لابد ان تنقى لترقى. اختبارات صدق وسبق، لابد ان تصدق لتسبق. فعاد في الاختبارات دي يكون الاداه المستعمله فيها مين؟ هؤلاء الحساد او الصداد. وليه؟ هم ارادوا الغي فيمد الله لهم مد يسلطوا يسلطوا بقى. فانت من ظن السوء انك تتصور ان هم ايه؟ اولا اقوى منك، هم مش اقوى منك، هم مش اقوى منك خلاص. ثانيا انك تتوهم انهم خارج سلطان الله، تتوهم انهم خارج سلطان ربنا، رغم ان ربك بيريك الايات وانت ما بتتعظ. من ظن السوء بالله انك تظن حتى ان الباطل اقوى من الحق. من ظن السوء بالله، من ظن السوء بالله وظن الجاهلية انك ايه انك تتخيل ان ربنا يجعل الكافرين على المؤمنين ايه سبيلة. انك بتبقاش فاهم المعادلة، مش فاهم عادي اهو اللي جاء في اخر الآية ماشي. وليبتلي الله ما في صدورك وليمحص ما في قلوبك والله عليهم بذات الصدور. يعني مش ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. من ظن السوء بالله انك يقع في قلبك الرهبة من الكافرين، انك تتوهم ان الحساد او الحقاد او الصداد هم ايه هم اقوى ولا اقدر اطلاقا. بالعكس انت تشوف ان المشهد ايه زي ما قلنا كلام القيم امس، لا تحسب ان العدو غلب ولكن الحافظ اعرض. بس انت عارف ان انت مشكلتك في نفسك. لو بقى التغيير اللي في القرآن ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم. التغيير دايما بيجي من الأحسن للأسوأ عشان الناس بتستعمله في غير استعمال. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم من حال حسن حتى يغيروا ما بأنفسهم من حسن إلى سيء. هي ده دلالتها الأصلية. دلالتها الإضافية إن والله لو عايز تطلع من الحال السيء غير السيء في نفسك أو صلح السيء في نفسك. واضح؟ ده دلالتها الإضافية. إنما دلالتها الأصلية إن ما مش هتكون في نعمة زي ما كنا نقول في الصحة والمرض، كنا نقول للزملاء الأطباء الأصل إن البني آدم سليم، الأصل إن هو صحيح، مرض يعني يعني في اختبار. وكنت بقول من الإجرام في حق المريض المسلم ما تقلوش الكلمة دي، انت يا باشا انت سليم ايه اللي حصل لك؟ روح الاول لايه اللي بيختبرك، مش تيجي تقول لي يا عم مش عارف ايه. فده من ظن السوء وهذا من ظن الجاهليه. يبقى انت عندك هنا في بتحصل امنا معيبه او مصيبه، والمصيبه قلنا في الغالب بيستعمل فيها ايه في المصيبه؟ الحساد والحقاد والصداد. فانت من ظن السوء ان انت ايه بتحط الحقاد او الحساد او الصداد في غير مكانهم. من ظن السوء ان انت تتوهم ان الله سبحانه وبحمده ايه لا يبدل هذه الاحوال، انك ما تفهمش ان وتلك الايام نداولها بين الناس، ما تفهمش دي. يبقى من ظن الجاهليه بالله سبحانه وبحمده او من ظن السوء بالله سبحانه وبحمده ان الرب سبحانه وبحمده ان يتوهم الانسان الرب غير قادر على ان الانسان يستعيد ما فقده، يعني غير قادر على ان يعني الاحوال تتبدل. تمام؟ اللي قلنا لو تذكروا امبارح في سوره الفتح قلنا بعد الكلام ربنا قال كده ايه مهمه جدا اللي هي قال ايه سنه الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنه الله تحويلا. خلاص؟ فهذه السنه سنه الله في الذين خلوا من قبل تبديلا عذرا، دي الآية رقم 23 في سورة الفتح، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا عذرا، سنة الله التي خلت من قبل التي قد خلت من قبل وتجد لسنة الله تبديلا. فهذا المعنى بيتم التأكيد عليه ليه؟ لأن من ظن السوء بالله إنك ما تفهمش إن في سنن. من ظن الجاهلية إن أنت ما تبقاش متفقه في السنن. من السنن وتلك الأيام نداولها بين الناس. إن أنت تتصور اللي هو بعض الناس لما يشوف كده يقول لك إيه؟ هل ستقوم للإسلام قائمة مرة أخرى؟ هل يمكن إن المسلمين لما تبص على المشهد كده إيه؟ تحس اللي هو كأنه كان مش في مكانها بس إنهم يرونه إيه؟ بعيدة ونراه قريب. دي كأن يعني كده كأنه يقولها الناس اللي هم المتفقهين في السنن. ان الناس تراه ايه بعيدا وهم يرونه ايه قريب. والعجيبه ان فعلا تجد ان الناس اللي فاهمين السنن دايما يشوفوا الدنيا ايه مقربه جدا رغم الناس في الموضوع ايه بعيد جدا. لان برضو من الحاجات اللي احنا ما بنفهمهاش في السنن ان الامر دايما بيجي من حيث لا تحتسب، بيجي من حيث ايه لا تحتسب. اهو حتى اذا استيأس الرسل وظنوا انهم قد ايه كذبوا، وفي قراءه كذبوا جاءهم نصرنا فننجي من نشاء، وفي قراءة فننجي من نشاء. يعني اللحظة فعلا اللي بكل ما تحمله كلمة من معنى سرين أنفسهم قالوا إيه لا يمكن أبدا يكون في حاجة لا يمكن يمشي. فاهم؟ اللي هو كل الحاجات اللي انت حتى مرتبها ومعول عليها مالها خلاص. اللي يفهم السنن اللي يفقه السنن يبقى الدنيا مالها، الدنيا بتشتد وتحتد وهو إيه عادي زي ما قلنا امبارح كلا إنما يا ربي سيهدي. بالعكس الدنيا بتبان ان هي بتبعد وهو شايفها بتحصل لها ايه بتقرب، بتقرب عشان هو فاهم السنة شوية. انما هتيجي ازاي؟ من حيث لا تحتس. هتيجي ازاي؟ مش بمعادلاتك ولا بحساباتك خالص. انا قلتها قبل كده مثلا في قصة سيدنا يوسف، شوف اللي عمل اخواته فيه واخرجوه عشان يخلوا لهم وجه ايه وجه سيدنا يوسف وجه سيدنا يعقوب وتمام وتخلصوا منه وحس ان هم خلاص كده. وانت بتقرا القصه تحس ان الدنيا عماله يحصل لها ايه عماله تبوظ بزياده. خلاص بقى انت شوية التقطت انفاسك لما لقيت السيارة خدوها الحمد لله، عملوا ايه؟ استعبدوه. وبعدين استعبدوه باعوه. قلت الحمد لله الراجل العزيز ده راجل طيب، وقال لمراته ايه اكرمي ايه نسوة ان شاء الله الدنيا تبقى حلوة. فطالع من القصر خلاص يروح للايه للقصر، تحس بقى الدنيا زي الفل خلاص. يطلع القصر اشد من الايه من القصر، يجي طالع تاني من القصر ماشي يتمنى الايه القصر، ربي السجن احب اليه ما يدعونني اليه. وتلاقي بقى هذا التواطؤ العام على ظلم هذا الرجل الصالح، ويجوا رامينه فين في الحبس، ويرموه في الحبس ويعملوا ايه وينسوه. وتحس بقى شويه كده خلاص جو بقى حسوا بسيدنا يوسف والرؤيه اللي شافها والاثنين، واذكرني عند ربك. خلاص بقى هيروح يحكي قصته للراجل، والملك ده على ما يبدو انه كان راجل حكيم شويه، فايه ما خلاص الدنيا تمشي. لا عملت ايه تزيد زهد. اللحظه اللي طافت اللي جه طيف الرؤيه ده في منام الملك، هي اللحظه اللي كان سيدنا يوسف فيها ايه ابعد ما يكون عن ان مشكلته تتحل. ده راجل في غياهب السبوق، نسترد حقه. خد بالك انت، بس هي عشان دايما عشان ربنا يقول لك ان مين هو مين الفاعل، هو الفاعل سبحانه وبحمده فعال لما يريد. فمن ظن السوء انك ايه اللي هو بقى اللي في خواتيم سوره المؤمنون، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. بعديها بشويه لا تحسبن الله مخلف وعده رسله، ان الله عزيز ذو انتقام. تحسبن دي هي ظن السوء، تحسبن دي هي ظن الجاهليه. ما تتوهمش، ما تحسبش. يبقى ان انت يكون في قلبك انك تبقى، وقلنا كل ده يجي ازاي؟ ده قائم على ساق العلم السليم المستقيم بالله. العلم بالله، الناس اللي عندهم علم بالله اللي يعرف ربنا كويس هم فاهمين. لذلك يحضر في قلوبهم اللي توصف كتير السكينة، تحضر في قلوبهم السكينة، كله قلقان ومضطرب ومحبط ومكتئب وهو اشتغل. وإني لأرجو الله حتى كأنني أرى بجميل الظن ما الله صانعه. بيعمل ويعمل ويعمل ويشتغل. عارف انت الحالة اللي كان عليها سيدنا نوح ويصنع الفلك، واحد في صحراء بعيد جدا عن المسطحات المائية على ما يبدو خلاص، وبيصنع فلك كبير قوي. يا باشا اصلا ده انت حتى انت هتجرها ازاي؟ ان هذا الفلك الكبير الذي تصنعه هتجره ازاي؟ ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه ايه سخروا منه. وهو بمنتهى السكينة والهدوء بيعمل ايه؟ بيصنع الفلك بتاعته، وعارف ان طالما قيل له اصنع فلك يعني في مياه جايه فين ازاي منين هيبقى طوفان. لا ده كان غايه احلامه رب اني مغلوب فايه فانتصر. انما فكره بقى ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر، اللي ده اول طوفان على وجه الارض. الارض ما كانتش تعرف الطوفان. انا حتى في عقوبات اللي قبل كده ما كانش في عقوبه الايه الطوفان دي، يعني رب اني مغلوب فانتصر، بس اربع كلمات هبيقولهم ومش في دماغه الايه ان النصر هتكون بالشكل ده، مش دماغه ان هو ده الشكل، مش دماغه ان فتحنا ابواب السماء بماء منهمر وفجرنا الارض عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. وفي لحظه المكان ده بقى ايه بقى محيط، والوحيد اللي معاه سفينه هو اللي هينزل، والتاني لهبه اللي تصور انه هينجو لما قال ايه ساوي الى جبل يعصمني ايه من الماء. جبل تتخيل بقى الماء كانت عامله ازاي، وهو كان فاهم قال له لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم، بس هو متصور انها مساله ايه ماديه فيزيائيه، هيطلع الماء فين يعني فوق الجبل، هتجيبك من فوق الجبل ماموره. هل يتصور ده سيدنا ابراهيم وهو بيوقدوا له نار الطير يعدي يقع، الطير يعدي من فوقها يقع. عايزين بقى هينكلوا بيه، عايزين يجعلوا عبرة لمن يعتبر، فبقى عبرة فعلا. بس أين من يعتبر؟ فهو بيلقى في النار كده، هو في دماغه هيحصل ايه؟ هيتصور فكرة ان يا نار دي كوني بردا وسلاما على ابراهيم. تفهم اللقطة بتيجي منين؟ هي مش فكرة معادلاتك انت. سيدنا موسى وهو بيقول كلا ان معي ربي سيهدين، في دماغه انه هيضرب البحر بعصاه ينفرق، يبقى كل فرق كالطود العظيم جبل كده ويضرب لهم طريقا في البحر يابسة. ما في دماغه ولا في دماغنا. بس هو دايما الامر بيجي من ايه؟ من حيث لا تحتس. عشان ما تظنش انه بجهدك بس ولا بكسبك بس، جهدك كسبك سبب، عشان انت تعرف ربنا كويس. فده مش لا سيدنا ابراهيم لا سيدنا نوح ولا سيدنا ابراهيم ولا سيدنا موسى وغيره وغيره. ما تظن ان ده ممكن يحصل حاجات. بس دي سيدنا حتى يونس وهو في البحر في بطن الحوت، تمام. ففي هذه الظلمات الثلاث، في ظلمة الحوت والبحر لا إله إنت سبحانك إنك كنتم الظالمين، هو اللي هو فكرة الفعل المقدور عليه فيسر المعجوزان تشوى لك أنت لا إله إنت سبحانك إنك كنتم الظالمين. يبقى في دماغه إن الحوت ده يطلع وإيه يعني ويلقيه كده يعني سالم آمن ما فيهوش أي حاجة. مش ما تصورش إن الأمور تكون كده. هتصور ان هذا الحوت اللي التقم هو بنفسه اللي هياخده يخرجه ينبذه بالعرى؟ مش ما تخيل اصلا. فهذه لقطة لازم تفهمها. اللي ما يفهمش ده يبقى ظن بالله ظن السوء. يفهمش ايه؟ ان الله حينما يفرج من حيث لا تحتس. ما تشغلش بالك بانك بتفكر هتتحل ازاي. ولذلك بالورقة والقلم ده كده واحنا صغيرين بقى كنا نبقى مشغولين شويه بالاسباب ونقعد نقول ايه طب هنعمل ايه وايه اللي احنا بنعمله ده وايه لازمته ايه وقيمته ايه، معقوله بعد كل السواد اللي احنا فيه ده ممكن تاني المسلمين ممكن تاني؟ وحتى لما تسمع الاحاديث بتاع الملاحم ولا تسمع الاحاديث بقى بتاع المهدي والكلام ده تقول ايه؟ لدرجه بعض الناس اللي هم اعتقد محتاجين يتعالجوا من الاكتئاب خلاص بيوصل بالاكتئاب انه ينكر مثلا احاديث المهدي وينكر حديث ملاحم اخر الزمان. لما يقول لك ايه ازاي يعني العالم ده كله ازاي يعني هنرجع احنا نكون وازاي يعني طب هو كان ازاي يعني ان في طوفان يجي على وجه الارض وكل الرمم دي تروح وتتنضف الارض منهم، وكان ازاي يعني فرعون بعدته وعتاده وكذا واقوى حاكم على وجه الكره الارضيه ساعتها، وازاي يعني يخرج بني اسرائيل كده من قدام عينه مش قادر يعمل حاجه، وازاي يعني واحد يترمي في نار ويطلع منها سال، واللي حصل مع النبي كمان نفسه معجزات، ازاي ناس بسطاء كده في مكان يعني لا يقبه له العالم في في في غضون 10 15 سنه ما فيش لا روم ولا في فرس لا في امريكا ولا اوروبا ولا روسيا في لحظة وتصبح أرض إسلامية خالصة. النبي إذا ذهب كسرى فلا كسرى بعده، مفيش كسرى بعده خلاص. زي يعني أنت متخيل دولة ليها قرون ودولة متمكنة جدا جدا جدا في الأرض. الفرس كانوا أقوى من الروم بمراحل، الفرس كانوا متمكنين جدا جدا في الأرض في أرضهم. يعني دايما كان الفرس هم اللي بيغيروا على ايه على الروم. الروم كده ياخدوا لهم حته يقعدوا لهم على فم يرجعوا لهم تاني. الفرس كان اقوى. يعني ايه دوله دي زي دي يحصل لها ايه تمحي؟ ودايما الاحلام اللي بتراود الصفويين النهارده اللي بتوع ايران ولا غيرهم حلم ان يراود الدوله الفارسيه تاني او امجاد الفرس تاني. هو علي هين يعني انت من ظن السوء بالله انك ما تعرفش ربك ايه سبحانه وبحمده، من هو الله، تعرفش قدرة ربك، تعرفش ان انت انت مربوب، انت عبد، انت مطلوب منك تعمل حاجات بتعملها وخلاص، ما تشغلش بالك ازاي وامتى وكيف، دي مش بتاعتك. ولما يتقال كذا هيحصل يبقى هيحصل، ازاي مالكش دعوه. ما هو كتير من اللي بيحصل وكتير من اللي حصل لو انت كنت موجود كنت هتقول ايه؟ مستحيل يحصل، مستحيل يحصل ان يبقى في القلب كده، في القلب ان النهارده احنا اخذت منا الاندلس، تعود الاندلس، بس يعلم الله في قلوبكم، اخذت منك القدس، تعود القدس، بس يعلم الله في قلوبكم. دي لقطه، حتى انت على مستواك الشخصي اخذت منك اشياء، تعود هذه الاشياء، الله لا يعجزه شيء، يقدر سبحانه بحمد، ولو شاء، انا دائما الله اللي بتستوقفني، ولو شاء الله لانتصر منه، مش يعجزه ربنا، مش يعجزه ربنا، بس هي القضيه هم اضعف ما تتخيل، انت اضعف منهم، ازاي انت فعلا مش ترجع بقى تبقى اقوى منهم عسكريا ولا اقوى منهم، لا، ازاي ترجع تستمد قوتك من القوي سبحانه بحمده مره اخرى وتعاود الاتصال به، ازاي ترجع انت للحاله دي. فاللي اقصده هذه المفقودات، حاجات او الخسائر، حاجات اللي الانسان فقدها وخسرها، ممكن تبقى معيبه، ممكن تبقى مصيبه، وفي هذه المصيبه عندك حساسات، حقد، صداد، الفكره كلها ان ظن السوء في المعيبه انك تظن ربنا مش هيغفر، ظن السوء ان انت والشيطان يريد دي، ظن السوء ان والله ممكن ما يرجعش الا يرجع تاني، انك تظن ان الحسد والحقد والصدود اقوى، كل ده من ظن السوء بالله سبحانه وبحمده. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم. وقلنا هو ده اللي كان موجود لما اتكلمنا امبارح، هو ده اللي كان موجود عند مين؟ عند بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، وده ظن سيء بالله، عشان كده لان ربنا قال في الاول الظانين بالله اي ظن السوء عليهم، دائره السوء سيدور هذا السوء عليهم، الظن بالله ظن السوء، رغم من هنا بيقول في الايه يعني الظن بالله ظن السوء في الايه 4، بعدها ربنا بيحكي قصة عن ظنهم، يقول ايه؟ يقول بل ظننتم ان ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهلهم ابدا وزين ذلك، ده بيظن ظن يخص الرسول والمؤمنين، ازاي يكون ظن بالله؟ انه فعل الله فيما يخص المؤمنين، فاهم؟ فعل الله فيما يخص المؤمنين، فهو المسلم يعيش على كده، مفيش حاجه اسمها حاجه راحت، مفيش حاجه اسمها حاجه ما تجيش، فهو اذا عمل المسلم بهذا الشكل لا يقوم له احد، فهذا الذي ينبغي ان يكون في قلب المسلم، دي واحده من ينبغي ان يكون في القلب، بس هي زي ما قلنا متعانقة مع اللي احنا حكيناه في ظن السوء. في آية في الأحزاب، الآية رقم 51 عذرا، ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. هنا برضو عندنا والله يعلم ايه ما في قلوبكم، ده حال ولا مال؟ حال، مش حال، ان انتوا الله يعلم ما في قلوبكم، خلاص انت ترجي من تشاء وتؤوي اليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك ادنى ان تقر عيونهن ولا يحزن ويرضين بما اتيتهن كلهن الله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما. ايه بقى اللي في قلوبكم هنا؟ هم راضين عن فعل هو هنا اللي في القلوب ده يا ترى هو احنا بنتكلم هنا على ما ينبغي ان يكون في القلوب من الخير ولا ما لا ينبغي أن يكون في القلوب؟ هو لو والله لو ما ينبغي، وإحنا هنا في إيه، في حال حسن، ممكن ينفع بقى أن تقول عليه الرضا وغيرها وغيرها وغيرها وغيرها. لو ما لا ينبغي يبقى إيه؟ حال سيء. ما لا ينبغي من إيه؟ من إن البعض مش عاجبه الكلام ده ومتسخط عليه وكلام ده كله. فسواء إحنا في الخط ده أو في الخط ده، يعني الله تعالى أعلم، المراد الرضا في القلب، الرضا بحكم الله، والرضا بقسمة الله سبحانه بحمد. الرضا بده، هذا الرضا المنافي للسخط. إن الإنسان زي ما قلنا برضو، لما حتى في إن يعلم الله في قلوبكم خير، إن الإنسان إذا سخط فليسخط على نفسه، إذا سخط فليسخط على فعله، لكن لا يسخط على ربه. إن في ناس لما يفقدوا أو يخسروا، قلت مرارا وتكرارا بسبب المرض اللي في قلوبهم، تلاقيهم عاملين يعملوا إيه؟ يقولوا هيجوا معانا، روح يعمل إيه على طول؟ يجي رايح على ربنا على طول. فكرش نفسه هو، مفيش قل هو من عندي أنفسكم، هو قل هو من هو خلاص ده من عند الله. فعلى طول تلاقيه بدل ما هو يفكر في نفسه ويفكر في المشكلة اللي عنده، يفكر في خطأ هو، يروح يعمل إيه؟ ولذلك إن من أهم ما ينبغي أن يكون في القلب الرضا التام عن الله في كل الأحوال. الرضا بحكم الله سبحانه وبحمد، الرضا بحكم الله الشرعي، الرضا بحكم الله الكوني، الرضا بحكم الله القدر الجزائي، الرضا بحكم الله، أنا بأراضي في بحكم الله. إذا حصل في القلب هذا الرضا بحكم الله، حتى لو أنت بتعاقب بتبقى شايف إنك إيه، وإن مرة وتكرار أنت مش بتكسر رجلك، المفروض تكسر رقبتك، ما تبقاش زعلان. الحمد لله رب العالمين. اللي هو قال اللهم إن كنت أخذت فقد أعطيت، إن كنت ابتليت فقد عافيت، ولك الحمد على ما قضيت. الرضا التام عن الله. إن العبد دايما المشكلة لما بيفقد ولا يخسر تلاقيه دايما رايح اشمعنى انا وليه وانا عملت ايه وايه المشكلة، ويلبس بقى ثوب ايه، كأنه هو بقى المبرأ من كل عيب. انما اذا استجمع في القلب تلاقي، ما هو في ناس عندهم المرض ده، غلط اتعاقب يقعد يقول ايه بس مش الدرجة دي، ما كانش لازم اتعاقب يعني مش عارف ايه. فهذا مما ينبغي ان يستجمع في القلب. في سورة الحجرات، واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. تمام. هنا الآية دي صريحة في من الأشياء اللي ينبغي أن تكون في القلب إيه؟ نبقى هناخد بالنا من حاجات بقى كده، هنعد حاجات ينبغي أن تكون في القلب. ينبغي أن يكون في القلب إيه؟ ايوه، مش مجرد الايمان، ماشي، ايوه مش مجرد الايمان، اللي هو فكره ان الانسان يكون في قلبه حب الايمان، ان يكون الايمان مزينا في قلبه، اللي هو ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوات الايمان، يكون الله ورسوله احب اليهما سواهما، وان يحب المرء لا يحبه الا لله، وان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. يعني تخلي التلاتة دي في قلبك عشان يحصل في قلبك هذا الايه، تزيين، عشان يزين الايمان في قلبك. يعني ان يعلم الله في قلوبكم، ايه اللي بقى في قلوبكم؟ زينة الايمان تبقى في القلب، زينة الايمان، حب الايمان، حلاوة الايمان، طعم الايمان، بايه؟ ان يكون الله ورسوله احب اليهما سواهم، ان يحب المرء لا يحبه الا لله، ان يكره ان يعود في الكفر بعد اذ انقذه الله منه كما يكره ان يقذف في النار. عد الحاجات دي التي ينبغي ان تكون في القلب. لا، في ينبغي، احنا في دي احنا ايه، ماشي، بس المهم خلينا في الترام في سورة المجادلة او المجادلة، فصح المجادلة كوصف للمرأة، او المجادلة كوصف لجدالها او حوارها مع النبي صلى الله عليه وسلم. في سورة المجادلة او المجادلة، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يؤدون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. دول حزب الله على الحقيقة، التانيين حزب اللات الحزب الشيطان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر ويدون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ولكن كتب في قلوبهم الإيمان. إيه اللي في القلوب هنا؟ إيه بقى الإيمان؟ إيه صورة الإيمان المذكورة هنا؟ أيوة أيوة موالاة، موالاة الله ماشي، والبراءة، والبراءة ممن أراد الله أن نتبرأ منهم أيا كانت درجة قربهم. برضو هنرجع في نفس الحالة في إيثار، في إيثار الله على كل من سواه. مش احنا في وزينا وفي قلوبكم كنا قلنا فيها أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله. يبقى هذا، يبقى مش بس الإيمان خلاص المطلوب. عشان كده بقول الثلاثية اللي حطها سيدنا النبي الصيام دي خطة تشغيلية، اللي هو دي معايير لأن كتب الإيمان في قلبه، زين الإيمان في قلبه، معايير لأن إنسان الإيمان مزين في قلبه، معايير لأنه كتب الإيمان في قلبه أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهم. المعيار الأول. الثاني أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، الموالاة في الله، المعاداة في الله. النبي قال أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله. من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. فده وخصوصا قضية الموالاة في الله سبحانه وبحمده، لأن الإنسان لما بيفقد أو بيخسر هو في الغالب بيخسر أشياء، ويمكن اللي بيشد عليه أكتر إن الأشياء دي مرتبطة بأشخاص. فهنا بتيجي بقى فكرة اللي أنت فقدته ده، هل فقدت بقى شيء هو يحبه الله ولا لا يحبه الله؟ هل أنت الله أحب إليك ولا من فقدته أحب إليك؟ كتير من الناس أحيانا لما يفقدوا ماشي بعض الأحباب تلاقيهم إيه؟ للأسف يتسخطوا على الله. هو ده كأنه بيختبر من أحب إليك، أنت بتحب المنعم ولا النعمة، بتحب الإحسان، الإحسان ولا المحسن. فتلاقيهم هم بيظهر فيهم فكرة إيه؟ أن مش الله ورسوله أحب إليهم سواهم، أن ده أحب إليه. فهنا بيظهر المسألة دي. إنما إذا كان في قلب العبد أن الله ورسوله أحب إليهم سواهما، وأنه إذا أحب استعادة تلك الأشياء أو الأشخاص فإنما حبه لها لحب الله لها، وإنه مش مستعد تاني يعود في ما كان من تقصير أو عصيان أو غيرها، مش مستعد يعود لي تاني حتى إن كان التمن إنه هيستعيد اللي فقده، إن علم الله في قلبه ذلك آتاه خيرا مما أخذ منه. في سورة الحشر الآية رقم 10 والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هذه الآية متعاضدة مع اللي فات، لأن الناس بتتخيل دايما إن الولاء والبراء هو براء بس، براء من المقصرين، براء من المجرمين، براء من المنافقين. لا، في موالاة، موالاة المؤمنين، إن لا يكون في قلب العبد غلا للذين إيه؟ آمنوا. ما يكونش في قلب الإنسان كده أصلا. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. سبحان الملك تلاقي الكلام كله ماشي في خط إيه؟ واحد، رغم إن إحنا ما جمعناش اللي هو بقى إحنا قاصدين، ولا حط دي جنب دي ولزق دي في دي، تلاقي كل الكلام برضه يصير في خط واحد. هنذكرهم بس الحاجات الباقية أو لعل يفصل فيهم بعد كده، هنذكر أسماءهم وبعد كده نشوفهم إن شاء الله بكرة الحاجات اللي ينبغي أن تكون. أول حاجة التقوى بعد اللي عدى ده، يعني الإيمان ده لأنه يعني خريطة كبيرة، التعقل، الوجل، اللين، الرأفة والرحمة، الخشوع، السكين. دول حاجات ينبغي أن تكون في القلب. إن شاء الله نكمل يعني بكرة نقدر الله لقاء والبقاء، نكمل رحلتنا معها الشيء التي ينبغي أن تكون في القلب عشان الإنسان يعيش الحالة دي بوصل لهذه المرتبة. وفي ذات الوقت نشوف بقى العكس ما لا ينبغي أن يكون في القلب، لأن ده برضو إشارة لما ينبغي أن يكون في القلب. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. قد أرسل ربي للخلق نورا يهدي روحا تسري، تحيي أمواتا تجعلهم كنجوم تمشي في البشر، كنجوم تمشي في البشر.